مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طبعا درس في مصطلح الحديث. مصطلح الحديث يعرف باسم مصطلح الحديث ويعرف باسم علوم الحديث ويعرف أيضا بعلم الحديث، هذه كلها مسميات، ويعرف أيضا بالمصطلح بعلم المصطلح، يعرف أيضا بعلم أصول الحديث، كلها مسميات لشيء واحد، مسمى واحد، أصول الحديث، علوم الحديث، علم المصطلح، مصطلح الحديث، وكلها لشيء واحد. هذا العلم هو منبثق من علم الحديث، من علم الحديث، لأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم دراية وعلم رواية. علم الدراية هو هذا علم المصطلح، هو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. إذن علم الحديث دراية، علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وأما علم الحديث رواية فهذا العلم علم يختص بما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا هو الذي يتكلم فيه علماء الحديث في الرواية، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي أو جامع الترمذي على اختلاف في التسمية. هذه متعلقة بإيش؟ بالرواية، وهي متعلقة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول أو فعل أو تقرير، ويستخرج منها الأحكام. هذا يعرف بعلم الحديث رواية. وأما النوع الثاني وهو علم الحديث دراية، فهذا يتعلق بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي، ما هو الراوي؟ ثقة غير ثقة؟ المروي، المتن، شاذ معلول، متصل منقطع، من حيث القبول والرد. علم الحديث دراية مر بعدة مراحل هذا العلم أثناء التأليف وأثناء التدوين. هذا العلم مر بعدة مراحل. كيف كانت بداية هذا العلم؟ كانت بداية هذا العلم كباقي العلوم أنه كان نقل، يعني فيه عندنا بداية العلم، هذا بداية تأسيس العلم. هذا العلم أول ما بدأ كان مجرد نقول من النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة، من التابعين، كلام مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، هذا فيه جرح، وجرح من باب إيش؟ من ضمن علوم الحديث، علم الحديث دراية. نعم العبد فيه توثيق، قول الله تعالى فإن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فيه تثبت. إذن جاء بعد ذلك النقول، مجرد كلام ينقل في الجرح، في التعديل. صار هناك أيضا كلام من الأئمة في بعض الرجال، لكن هذا الكلام مجرد نقولات. إذا نستطيع أن نقول البداية عندنا هناك بداية التأسيس. كيف ابتدأ هذا العلم؟ أسس أول شيء أساسه من كتاب الله، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت النقولات من العلماء يتكلمون في رجال، يتكلمون في بعض المسائل، لكن مجرد مشافهة. وهذه المرحلة تسمى مرحلة النقل الشفهي، النقل الشفهي. ثم جاءت بعد هذه المرحلة التي هي المرحلة النقل الشفهي، يعني حسوا أن العلماء يموتون، وإذا مات أحد ربما يموت معه الكلام، أو الكلام ينسى، أو الكلام يعني ما ينضبط يضبط. فبدوا يدونون لأجل هذا العلم يبقى، فبدأ التدوين، يعني يكتبون. لكن التدوين هذا كان تدوين ضمني، يعني ما في شيء مستقل أنه يعرف علم مصطلح علم حديث، لا، تدوين ضمني. مثل الرسالة لإمام الشافعي فيها كلام في المصطلح، في المرسل في كلام، وفي عدة مواطن في الرسالة تتكلم عن علوم المصطلح، لكن هل هذه مستقلة؟ لا، ضمنا، يعني ضمن مواضيع ادخل فيها هذا الكلام. صحيح مسلم، إذا أتيت إلى صحيح مسلم تجد المقدمة، مقدمة صحيح مسلم كلها في إيش؟ مصطلح، كلها في مصطلح. وبعد الكتاب إيش بعده؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأليف ضمني ولا مستقل؟ هذا ضمني. تجد مثلا في العلل الترمذي، تجد هناك هذه الكتب، هذه ضمنا ليست مستقلة، إنما دون العلماء هذا التدوين ضمنا. ثم جاءت مرحلة التدوين المستقل، قالوا لابد أن نكتب كتابات لهذا العلم مستقلة، فبدوا في مرحلة التدوين المستقل كعلم يعني فن مستقل بذاته. فأول من ألف فيه وأول من كتب فيه كفن مستقل مما ذكر القاضي الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. هذا الكتاب العلماء، بعض العلماء يعد هذا الكتاب من أول ما ألف في العلم الحديث مستقل. ثم بدأت المراحل. إذن جاءت مرحلة التأليف المستقل، ثم جاءت مرحلة بعد هذه المرحلة، مرحلة القاضي الرامة هرمزي، مرحلة أخرى، مرحلة الجمع، يعني يجمع كل ما يخص هذا الفن. وهذه المرحلة قام بها الخطيب البغدادي. جاء الخطيب البغدادي بعده، ثم أخذ يبحث في كل مسألة من هذا الفن ويؤلف فيه مؤلف، حتى قال بعض العلماء المحدثون بعد الخطيب هم عيال على كتبه، عيال على كتب الخطيب. ليش؟ لأن الخطيب ما ترك مسألة إلا وألف فيها في المصطلح. إذن هذه المرحلة نسميها مرحلة إيش؟ مرحلة الجمع. الخطيب يجمع كل ما جاء من مسألة في فن، جمع لها وكتب فيها. ثم جاءت مرحلة بعد مرحلة الخطيب، وهي مرحلة التقعيد، يعني أخذ هذا الفن وجعله على مسألة قواعد، تقعيد قواعد. وهذه المرحلة قام بها ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح، إذا جئت مقدمة الصلاح هي عبارة عن قواعد، قواعد، يأتي بقواعد. وهذه المرحلة تسمى عند العلماء مرحلة التقعيد. هذه المرحلة جاءت بعدها مرحلة أخرى. شوف المراحل الآن كيف. جاءت بعدها مرحلة أخرى وهي مرحلة التحقيق والتدقيق في هذه القواعد. التحقيق والتقعيد، التحقيق والتدقيق في هذه القواعد، وهذه قام بها العراقي بعد ابن الصلاح في كتابه ايش؟ لا، التقييد والإيضاح. هذا الكتاب شرح فيه مقدمة ابن الصلاح، لكنه في حقيقة الأمر هو قام بإيش؟ بتحقيق والتدقيق في هذه القواعد. ثم أتى المحدثون من بعد العراقي ومشوا على نفس الطريق الذي مشى عليه ابن الصلاح، ومنهم من يعني نظم مقدمة ابن الصلاح، ومنهم من اختصرها، ومنهم من جعل عليها حواشي، وتوسع العلماء في هذا. لكن عندنا الآن هذا العلم مر بهذه المراحل. نستطيع أن نقول المرحلة الأولى إيش؟ مرحلة إيش؟ ها؟ النقل الشفهي. المرحلة الثانية التدوين الضمني. المرحلة الثالثة تدوين مستقل. المرحلة الرابعة الجمع، جمع. المرحلة الخامسة ايش؟ التقعيد. المرحلة السادسة التحقيق والتقعيد، التحقيق والتدقيق في القواعد. هذه مراحل مر عليها علم المصطلح، هذا العلم. طبعا نحن الآن المجلس ما يسعنا للكلام والتوسع والتفاصيل في كثير الأمور. نحن يعني نريد أن نمر على هذه المقدمة وهذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله تعالى. البيقوني حقيقة الأمر العلماء ما عرفوا له ترجمة، ما عرفوا له ترجمة. قالوا طه، وقالوا محمد بن الفتوح، ولا ما عرفوا له ترجمة حقيقة. من هو البيقوني؟ يعني تفصيل هذا الرجل من هو ما عرفوا له. وهذا موجود في كتب المصطلح أنهم نصوا أنه لم توجد له ترجمة، لم توجد له ترجمة. وهذا أيضا يرد أيها الإخوة على الآن من يقول المجهول لا تأخذ منه علم. هم يقولون أشياء ويخالفون حقيقة الأمر. يعني إذا أردنا أن نطبق الكلام، يعني ما نأخذ ممن تبغى، نأخذ منك أنت، ولا ممن أنت ترسله لنا ويمشي على منوالك وعلى ما ترسم وتخطط لشخص معين، هكذا تريد يعني نأخذ العلم؟ يقول لك مجهول لا تأخذ منه العلم. المجهول هو الذي لا يعرفه هو، يعني هو كأن يقول مجهول هو ما يعرفه، خلاص هذا صار مجهول. نحن لو نظرنا الآن هذا الكلام يرد عليه. بيقونية تجده هو بنفسه درسها، وتجد كثير من هؤلاء، وأنا أقول يعني جزما أنهم ما درسوا المصطلح إلا، ما في أحد درس المصطلح إلا مر عليه البيقوني. ثم نسألهم من هو البيقوني؟ تعرفونه؟ ما أحد يستطيع يعرفه، مجهول. العلماء نصوا على أنهم ما له ترجمة. طب كيف تأخذ من العلم؟ كيف تأخذ من المجهول العلم؟ إذا الكلام هذا غير منضبط. نحن نقول المجهول إذا كان يأتي بعلم العلماء، ما يأتي شيء بجديد من عنده عشان نخاف منه، إنما يأتي لنا بكلام العلماء، فنحن نأخذ منها العلم الذي جاء، لأنه ما جاب لك شيء جديد. مع ذلك ربما يكون في خلاف، خلافه ده نترك ونأخذ الراجح، نترك المرجوح ونأخذ الراجح. فالحاصل أن البيقوني الآن نحن ندرس البيقونية ونأخذ منها علم المصطلح الآن. طيب من هو؟ ما حد يعرفه. يقول لك جاكم شخص من السعودية يعطي درس عندكم، لا تحضروا، مجهول. طيب هو إيش يدرس؟ صورة الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد. طيب هذا شيء جديد ولا كلام علماء؟ كلام علماء. هو يأتي بكلام العلماء، تجدهم في مدارسهم في مساجدهم يدرسون إيش؟ يدرسون البيقونية، صح ولا لا؟ طيب إذا درس البيقونية نقول له أنت تدرس على كتاب من؟ البيقوني. يقول له من البيقوني؟ أنت تأخذ العلم المجهول. فهذه عدم ضوابط، يعني مجرد أمور يأخذونها ويتكلمون بها بدون يعني ضوابط، بدون يعني تفكير ومشي على كلام العلماء. البيقوني ما أحد يعرف له ترجمة تماما، حتى اسمه اختلفوا فيه، اسمه اختلفوا فيه، لكنه ما جاب شيء جديد، هو جاب كلام العلماء. يعني مقرر نقرأ هذا مقرر عند العلماء. هكذا لو جاءنا شخص وقال نحن ندرس أصول الثلاثة وجاء بشروح العلماء المعروفين، ما جاب شيء جديد من عنده، هل نأخذ منه ولا نقول لا ما نأخذ منه؟ فإذا هذه الأمور ينبغي أن نتنبه لها. هذا بس مجرد يعني أن هؤلاء البشر يريدون أن يصدوا الناس عن العلم حقيقة، يريدون يربطوك بأنفسهم أو يربطوك بأشخاص معينين. أما أنهم يريدوك تتعلم تستفيد، لا. فإذا البيقوني رحمه الله تعالى جاءنا بهذا المتن المختصر الذي نحسبه أنه ألفه وهو على إخلاص حقيقة. يعني تصور يا أخي، ما يعرف ولم يعرف له ترجمة، وانتشر هذا المتن انتشار عجيب. ما تجد هذا المتن في معهد من المعاهد إلا ودرسه، ما تجده في مسجد من المساجد وفي طلبة علم إلا وقد درسوا هذا المتن. في أي بلد من البلدان؟ من طيب البيقوني هذا؟ ما أحد يعرف. ما السبب الذي جعل هذا الكتاب ينتشر هذا الانتشار العظيم؟ في كتب ثانية ترى للمصطلح، في مؤلفات ثانية بالمصطلح، لكن لن سبحان الله ما تجد انتشارها مثل انتشار هذا الكتاب. وهذا هو ثمرة الإخلاص أيها الإخوة. الإنسان إذا أخلص لله بعمل وهو مخلص لله، فبإذن الله الله يبارك في عمله وينتشر. وإلا البيقوني فيه كتب كثيرة في المصطلح ما أخذت نفس الشهرة، ومؤلفوها معروفون ولم تأخذ بمثل هذه الشهرة، لكن هذا الكتاب انتشر انتشار عظيم. ومثله كتاب الأجرومية، في كثير من الكتب. لماذا يدرس الأجرومية فقط؟ في كثير من الكتب النحو. هذه الكتب أيها الإخوة ألفها المؤلفون بإخلاص حقيقة، هذه ثمرة الإخلاص. الإنسان المؤلف لوجه الله، الله يتولى القبول ويجعل له القبول عند الناس. فانتشر هذا المتن على صغره وعلى جهالة مؤلفه، ما حد يعرفه، انتشر انتشار عظيم. هذا الكتاب فيه عليه مؤاخذات، لكن مؤاخذات علمية، يعني ما في كتاب ما عليه مؤاخذات إلا كتاب الله عز وجل. ما من كتاب إلا وفيه ملاحظات، لكن ما هو موقفنا من الملاحظات؟ نحن الموقف العدل الذي يفتقره الآن كثير من طلبة العلم أنك الملاحظات هذه تتركها وتأخذ الصواب، تقوم الخطأ، تصلح الخطأ، والصواب تستفيد منه، مع احترام المؤلف، مع احترام الكاتب، إن كان من أهل العلم ونترحم عليه غفر الله له. الصواب كذا، لأن ما في كتاب إلا وفيه خطأ إلا كتاب الله عز وجل. لكن من يتصيد الأخطاء يجد هذه منفذ له. وما أكثر الآن الناس الذين يقرؤون في الكتب لأجل العثور على أخطاء ونشرها، وانظر ماذا قال وهذا يتخبط وهذا كذا. سبحان الله، يعني لا تجد هؤلاء لن يستفيدوا أصلا من العلم حقيقة، لأنه ما قرأ العلم ليريد يستفيد، قرأ يريد بس يظهر أخطاء ويبين أخطاء. وإلا ما في كتاب يا إخواني لو قرأت إلا في خطأ إلا كتاب الله. إذا نحن إذا وجدنا خطأ ندعو له ونقول غفر الله له، هذا مرجوح والراجح كذا، مع احترامنا له وتقديرنا له ومع يعني بقاء مكانة الكتاب. البيقوني عنده أخطاء مثل غيره من العلماء، واستدرك عليها العلماء في مواطن إن شاء الله نمر عليها. لكن الكتاب في الجملة كتاب ماشي على قواعد التي رسمها علماء المصطلح، الجملة ماشي عليها. حتى الأخطاء التي وقعوا فيها كانت في أقوال لعلماء قبله، لكنها رآه أنه هذه يرجحها وراجحة عنده. أيضا الكتاب لم يستوعب لنا مصطلح الحديث، كل علوم مصطلح الحديث أبدا، يعني في جملة كبيرة من مسائل علم المصطلح ما ذكرت فيه. لكن كبداية وكمبدأ لطالب العلم أنه يمر على هذا الكتاب، طيب طالب العلم المبتدئ يمر عليه، ثم بعدين تأتيك تفاصيل والتوسع التدرج في طلب العلم. ومن هنا قالوا العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، تدخلهم على طول ألفية السيوطي ولا ألفية العراقي، أول شيء أعطيهم صغار العلم، بعدين شيئا فشيئا يتدرج الإنسان. البيقونية طبعا هي نظمها نظم، وعلم المصطلح إما نظم أو نثر، وأيضا النظم فيه مطول وفيه متوسط وفيه مختصر، وهذه من النوع المختصر، يعني يقول هو نفسه فيها فوق 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت، يعني كم؟ 34 بيت، قليلة جدا 34 بيت. هذه نعتبرها يعني إذا أردنا أن نصفها بوصف الوجبة، هذه بمنزلة السندوشت، تعرفون الوجبة الصغيرة كذا تأكلها وانت ماشي. هذه البيقونية وجبة صغيرة، يعني تأخذها إن شاء الله وتستعد لما يأتي بعدها، أنها مختصرة ونظمها مختصر. وأيضا هي جميلة حقيقة، يعني قررت بعض المسائل قواعد في المصطلح على شكل نظم، وهذا يسهل دائما في الاستحضار، يعني الإنسان يستطيع يستحضر القاعدة بالمتن. يعني مثلا أقول لك مثلا عرف الموضوع، ما هو الحديث، ما هو الموضوع، تقول في الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فدانك الموضوع، شوف على بيت هو صحيح الكلام هذا. نحن لما نختبر الطلاب ونقول مثلا أقول مثلا عرف المسند، يأتيني يقول لي المسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن، أقول صحيح أنه عرف المسند، أن المسند الحديث المتصل الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا على القول الراجح. إذن هذا عرف مثلا الموقوف مثلا، يأتي ويقول وما أضفته إلى الأصحاب من قول فعل فهو موقوف ذكر، والله هذا تعرف صحيح، إذن هذه الأبيات البيقونية يعني فائدتها أنها تجمع لك تعاريف القواعد على شكل نظم الذي هو السريع الاستحضار، استحضره سريعا، فهي إن شاء الله مباركة نمر عليها بمشيئة الله عز وجل، وهي يعني لابد من حفظها، يعني أنت كطالب علم تحفظها، وسهلة إن شاء الله، أظن لو جلست عليها اليوم يمكن تحفظها بدون يعني أي صعوبة. الصنعاني نظم النخبة في نظم من متى؟ أي متى نظمه؟ يعني إلى العصر، يقول جلس على ضمن من الظهر إلى العصر نظمه وانتهى منه. يقول طالعتها يوما، أنا نسيت بأبياتها، المهم أن هذه المنظومات ترى سهلة، إن شاء الله تستطيعون اليوم بإذن الله تحفظونها، وهي الحفظ يعني هو بركة لك يا طالب العلم، والحفظ لك نعمة كبيرة، لأن الحفظ من حفظ ليس كمن لم يحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمامه. نحن الآن نحتاج إلى هذا حقيقة، نحتاج أن نعتني بالحفظ، يعني كثير من الناس الآن لا يبالون بالحفظ، والحفظ الذي يحفظ ليس كالذي لا يحفظ، تجده دائما علمه في صدره، الحافظ علمه في صدره يستحضره في أي وقت، فهذا الذي نفتقر له، ودائما ننصح الأخوة أن يعتنوا بمسألة الحفظ. نحن نقرأ الآن إن شاء الله تعالى ونمر عليها حتى وإن وقعنا في نوع من الاختصار، لكن إن شاء الله يكون فيها البركة، يعني نريد أن نمر عليها قدر المستطاع، لأن لو دخلنا في التفاصيل والتعاريف يمكن ربما تطول مجالس، تطول مجالس، فلكن نأخذ اللي نستطيع أن نمر عليه. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وهذه من أحسن الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، لم يشذ. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتبد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقه. يقول البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على، الحمد هو الثناء على المحمود محبة وتعظيما، هذا هو الحمد، الثناء على المحمود محبة وتعظيما، وعندنا حمد وعندنا مدح وعندنا شكر، هذه كلها تجدها في كلام العلماء، الحمد والمدح والشكر، فما الفرق بين هذه؟ يقولون العلماء، يقولون الحمد الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا حمد، وأما إذا حصل الثناء بدون محبة وتعظيم فهذا يسمى عند العلماء المدح، مدح. إذن الفرق بين المدح والحمد أن الحمد فيه محبة وتعظيم، وأما المدح فليس فيه محبة ولا تعظيم، يعني تقول مثلا فلان شجاع، فلان كريم، هذا ثناء ولا مثنى؟ ثناء، وأنت ربما تبغضه ما تريده ولا تحبه، أو بينك وبينه عداء، لكن تقول هو كريم هو شجاع، هذا هو إيش؟ المدح. لكن إذا اقترن بمحبة وتعظيم فهو هذا الحمد، يبقى لك الحمد والشكر. الشكر ما هو الشكر؟ الشكر هو أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، هذا الشكر. إذا تعرف الشكر هذا هو، أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. يعني الله أعطاك نعمة البصر، كيف تشكر الله عز وجل عليها؟ أن لا تنظر إلا فيما حل الله لك، لا تستخدمها في الحرام، فأنك إذا استخدمت في الحرام لم تشكر الله. أعطاك الله المال، كيف تشكر الله عليه؟ تصرف المال فيما خلق لأجله، هو أعمال البر والخير، ولا تصرفه في الحرام، هذا الشكر. الفرق بين الشكر والحمد، الشكر لا يكون إلا على نعمة، الشكر لا يكون إلا على نعمة. تشكر شخص لابد إيش؟ يكون أسدل لك نعمة. وأما الحمد فلا يلزم منه إيش؟ أن يكون هناك نعمة. الشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالجنان، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان. فإذا نستطيع أن نقول أن الحمد أخص متعلقة، يعني الحمد أخص من جهة أنه لا يكون إلا بإيش؟ باللسان متعلق، والشكر أعم متعلق. الحمد أعم سببا، والشكر أخص سببا. نعيد باختصار فنقول الحمد أعم سببا وأخص متعلقا، والشكر عكسه، أخص سببا وأعم متعلقا. أظنكم فهمتم هذا الكلام ولا أعيد؟ ها الكلام هذا فهمته ولا أعيده؟ ونحن قلنا الحمد أخص متعلقا، يعني لا يكون إلا باللسان الحمد، ما يكون إلا باللسان، وأعم سببا، يعني الحمد يكون بنعمة وبدون نعمة. وأما الشكر فأخص أخص سببا، يعني لا يكون إلا مع وجود النعمة، وأعم متعلقة، يعني يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب. أبدأ بالحمد مصليا الصلاة والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أي طلب نطلب من الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، هذه منا نحن. أما من الله فثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ما في نافذة يتذكر؟ أنتم متعودون على الحرف. ها؟ طيب ها هذا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منا طلب الثناء عليه بالملأ الأعلى، طلبنا من الله أن يثني عليه بالملأ الأعلى. وأما الصلاة من الله عز وجل على رسوله فهو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وهو هذا الاسم الذي جاء أيضا ذكره في القرآن، وله أسماء غير هذا الاسم، أسماءه كثيرة. وجاء في القرآن أحمد ومحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الحاشر، أنا الماحي، أنا العاقب الذي لا نبي بعدي، كلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاسم هو المشهور محمد خير نبي أرسل، جمع له ما بين النبوة والرسالة، جمع له بين النبوة والرسالة. وما هو النبي وما هو الرسول؟ هل النبي هو الرسول أو هناك فرق بين النبي وبين الرسول؟ العلماء يقولون النبي هو من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ. يعني كلا النبي والرسول يؤمران بالتبليغ، إلا أن النبي ليس له شرع جديد، إنما هو شرع من قبله، وأما الرسول فشرعه جديد يوحى له بشرع جديد. وهنا جمع بين النبوة والرسالة، وهو في الحديث الذي جاء فيه وبرسولك الذي وآمنت بنبيك الذي أرسلت، جمع لهما بين، لما قالوا برسولك الذي أرسلت الصحابة قال لا وبنبيك الذي أرسلت، فجمع لهما بين النبوة والرسالة. محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، ذي هذا اسم إشارة، ذي وذي وذه وتيتا على الأن تقتصر، هذا عند ابن مالك، ذي وذه ذي وذه. طبعا تأتي الهاء التنبيه ها ذا، ولا هو ذا وها ذي، وإلا هو إيش ذي، تأتي الهاء وذي اسم الإشارة. هل هو الآن اسم الإشارة لشيء حاضر أمامه يشير له، أو يشير لشيء في الذهن؟ نقول إن كان هذه المقدمة كتبها بعد ما نظم الأبيات التي سوف تأتي، وهذا بعض الناس يكتب الكتاب وبعدين يرجع يكتب المقدمة، نقول هذا المشار إليه لشيء موجود حاضر. وإن كانت المقدمة أول ما بدأ فيها لسه ما كتب باقي الأبيات، فيكون الإشارة إلى إيش؟ شيء في الذهن، شيء في الذهن. يعني وذي ويني أنت لسه ما كتبت شيء، قالك هذا في الذهن. وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذه الأقسام التي أذكرها لك يعني مجموعة من علوم الحديث، وهذه الأقسام سوف تأتي إن شاء الله ضمن الأبيات. الأقسام التي أذكرها هي التي سوف تأتي إن شاء الله ضمن الأبيات. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده يعني تعريفه، الحد والتعريف، الحد بمعنى التعريف والحد هو بمعنى واحد. ويأتينا إن شاء الله تعالى في كل واحد في موطنه، وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد أتى مع تعريفه. أولها يعني بدأ الآن بالأول. أقسام الحديث إذا أردنا التقسيم الإجمالي فهي إما صحيح أو حسن أو ضعيف، هذا على التقسيم الآن اللي استصرحوا عليه. وإلا كان العلماء في قديم لا يعرفون إلا الصحيح أو الضعيف، ما في حسن، وهل الحسن يدخل ضمن الضعيف أو يدخل ضمن الصحيح؟ على اختلاف للعلماء. فمن العلماء يقول الحسن يدخل ضمن الصحيح، ما كان فيه حديث صحيح وحسن وضعيف، ما في إلا ضعيف أو صحيح. طيب والحسن كان داخل ضمن الصحيح. وعلى هذا تجد في البخاري، في صحيح البخاري، رواه هم من رواة الحديث الحسن، درجتهم في درجة الحديث الحسن، في درجة الحديث الحسن، ومع هذا سماه إيش؟ الصحيح. فتجده يتكلم يقول هذا حديث، كل الحديث هذه صحيحة، الجامع المسند الصحيح، وفي ضمن رواه من ضمن رواة الحديث الحسن. فعلى هذا أنه يرى أن الحديث الحسن داخل إيش؟ في الصحيح. ومنهم من يقول الحسن يدخل في الضعيف، وعليه قالوا أن الإمام أحمد لما قالوا أن يجوز العمل بالحديث الضعيف قالوا قصده الحديث إيش؟ الحسن. المهم نحن هذا لا ندخل فيه في التفصيل لأنه يحتاج إلى كلام كثير. المهم نحن نقول أن الذي استقر في الأخير عند العلماء أنهم قسموه إجمالا صحيح وحسن وضعيف، ثم جاءوا بتقسيم آخر وقالوا صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. لكن الذي نحن الآن بصدده أنه يقول لك أولها الصحيح، هذه التقسيمات أولها الصحيح، ثم يعطيك، ثم يتني لك بالحسن، ثم يتني لك بالضعيف، والحسن المعروف طرقا وغدت، ثم يأتيك ويقول وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. ابتدأ بالصحيح لأنه أشرفها وأعلاها، الحديث الصحيح أولها الصحيح. الصحيح في اللغة هو ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم. وأما في الاصطلاح فهو عرف الآن لك، قال لك أولها الصحيح، ما هو الصحيح؟ قال إيش؟ وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو الحديث الصحيح. هذا التعريف اشتمل على الشروط، تضمن شروط الحديث الصحيح. وشروط الحديث الصحيح عندنا لها تقسيم. أولا هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط سلبية وشروط إيجابية. يعني إيجابية مطلوب ثبوتها، سلبية مطلوب نفيها. تنقسم إلى قسمين، شروط إيجابية وشروط سلبية. الشروط الإيجابية هي ثلاثة، وهي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، وضبط الرواة. وهو ما اتصل إسناده لم يشذ أو يعد، يرويه عدل ضابط. إذن الثبوتية ثلاثة. ترى أسألكم يا أخوان، يعني أقول لك يا أخ قوم عد لي الشروط، انتبه. الشروط الإيجابية ثلاثة، اتصال إسناد، عدالة الرواة، وضبط الرواة. السلبية اثنان، والسلبية قلنا السلبية بمعنى أنه إيش؟ يجب انتفاؤها، وهي عدم الشذوذ وعدم العلة، عدم الشذوذ وعدم العلة. وهذه ترى كلها سوف تأتي، الشاذ يأتي والعلة تأتي، كلها في موطنها إن شاء الله. إذن هذه خمسة شروط للحديث الصحيح، ثلاثة إيجابية واثنان سلبية. هذه الخمسة شروط هي في الحقيقة ثلاثة منها متفق عليها بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في اشتراطها، واثنان وقع فيها خلاف، بعض العلماء لا يشترطها، يعني الحديث الصحيح عنده ما اشتمل على ثلاث شروط يحكم عليه بالصحيح، وأما الشرطان الآخران فهو لا يشترطهم. الشروط المتفق عليها هي الإيجابية، الشروط الإيجابية هذه متفق عليها بين العلماء، يعني بين علماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء الحديث، هذه متفق عليها. وأما المختلف فيها فهي الشرطان السلبيان، فعلماء الفقه والأصول لا يشترطانها، إنما يشترطهما علماء الحديث. فعلماء الحديث يقول لك لابد أن يكون الحديث منتفي من الشذوذ والعلة، وغيرهم يقول لا، الحديث عندنا ليس شرطا يكون غير معلل ولا شاذ، مما توفر فيه ثلاث الشروط الأولى، لا يشترطون العلة ولا الشذوذ. ونحن إذا نظرنا الآن بين القولين، فالقول قول من؟ القول قول أصحاب الصنعة، أصحاب هذا الفن، وهم المحددون. يعني كل إنسان يتكلم الآن في فنه، أنت تتكلم في الفقه لك فن، وأما تأتي تدخل في المصطلح فهذا ليس الشعر لك، الكلام والعبرة فيه لأهل الفن وهم المحدثون. فالاشتراط يكون للخمسة الأمور: اتصال الإسناد، وعدالة الراوي، وضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. يقول أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذه شروط الحديث الصحيح. أولها الصحيح وهو ما اتصل، ويأتينا إن شاء الله الاتصال، يتكلم على الاتصال، يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ، والشذوذ يأتينا، وما يخالف ثقة فيه الملا فهو الشاذ، يأتينا إن شاء الله. هو له الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، ويأتينا إن شاء الله في العلة، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف، يأتينا. شوف هذا كلام كله لا سوف يأتينا، عشان كذا إحنا ما نضطر أن نتكلم فيه كثير، إنه سوف يأتي إن شاء الله تعالى. ويشد أو يعل يرويه عدل ضابط، لحين الآن عندنا العدل والضبط، هذه نتكلم عليها. العدل المقصود، ما المقصود بالعدالة؟ العدالة عند علماء الحديث، نحن نقول يعني ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة في شرح النخبة، قال العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. هذا تعريفها وعرفها الحافظ رحمه الله تعالى. العدالة هي ملكة، لا هو قال هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. كذا لو راجعنا إن شاء الله في النزهة، ولازمة التقوى أصاب من صحبة على ملازمة الدعوة المروعة والتنالي أفعال سيئة لا لا الحافظ ترى في النخبة كذا قال تراجعوه موجودة النخبة معكم هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة واجتناب خوارم المروءة تراجعون إن شاء الله تجدون لا الشرح الآن بس نحن نقول الآن هذا تعريفها عند الحافظ شوف ابحثوا الآن شوف موجود عندكم موجود اجتناب خوارم المروءة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة إذن ملازمة التقوى التقوى هي كما يعرف العلماء أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باجتناب بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى وملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة خوارم المروءة أولا مسألة خوارم المروءة يعني المروءة هذه هل لها شيء يضبطها هذه المروءة لا تنضبط أصلا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة يعني ربما يكون شيء في بلد من خوارم المروءة وفي بلد آخر لا يكون من خوارم المروءة وربما يكون شيء في زمن يعتبر من خوارم المروءة وفي زمن آخر لا يعتبر من خوارم المروءة فهي لا تنضبط اجتناب خوارم المروءة كان قديم يعتبرون الأكل في الشارع الأكل في الأسواق عفوا الأكل في الأسواق من خوارم المروءة يعني الذي يرونه يأكل في السوق يقولون هذا خارم ما عنده مروءة من خوارم المروءة وهي قادحة في العدالة أما الآن فكثير يأكلون الآن في الأسواق يعني اختلف الآن الوضع أيضا ربما ترى أنه في بلد عندكم مثلا الآن في البلد عندكم ركب أن يركب الشخص الدراجة النارية هذه الدبابة ها طبيعي جدا عندكم لكن عندنا ربما نعتبر هذا من خارج المروءة يعني ما تستطيع تجد يعني أستاذ كبير ولا قاضي ولا ها يركب دباب هذه حقيقة يعني هذا اختلاف ترى تختلف فهي لا تنضبط يعني ما تستطيع تضبطها بضابط معروف ما تنضبط إنما هي تقول المروءة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة لا تنضبط وهل هذه العدالة والملكة هي مكتسبة ولا غريزة في حقيقة تكون مكتسبة يعني ربما الإنسان يكون على فسق وفجور ثم يصلح الله من حاله ويعدل هو من نفسه حتى يكتسب هذه الخصلة وهذه المنزلة إذن يرويه عدل ضابط عدل إذن العدل هو نقول العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة لقيتها إيش يقول أي أنا أريد من حاجة لا هذا ما هو نصه نصه في النزهة إن شاء الله إني أكون يعني أنا متأكد أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة إيه واجتناب خوارم المروءة لا لا فيه واجتناب خوارم المروءة التي تخرم نعم إيش على ملازمة التقوى والمروءة هذا الشرح ربما يكون في تفصيل في شرحها، لكن هو نص على أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. هذه العدالة أرويه عدل. إذن العدل يقول العلماء العدل هو المسلم العاقل البالغ المجتنب إيش خوارم المروءة و لا لا لا نعم والمجتنب لخوارم المروءة. المسلم العاقل البالغ المجتنب لخوارم المروءة والذنوب من صغائرها وكبائرها أسباب الفسق، ومجتنب أسباب الفسق، مجتنب خوارم المروءة وأسباب الفسق. مسلم عاقل بالغ مجتنب خوارم المروءة وأسباب الفسق. أسباب الفسق المعاصي والذنوب، وتختلف هذه طبعا كبائر وصغائر، لأن الصغيرة إذا استمر عليها الإنسان فهذه لا شك أنها تصعد إلى أن تكون كبيرة. لا تحقرن يقول الناظم، لا خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. لا تحقر الصغائر، هذه ربما توصلك إلى كبائر. الضابط، من هو الضابط؟ طبعا نحن ذكرنا لكم أن العدالة، هذه العدالة التي هي الملكة، وهذه العدالة تثبت بأمرين، تثبت العدالة بأمرين. الأمر الأول بتزكية عالم واحد معتبر على الأرجح. العدالة هذه تثبت بتزكية عالم معتبر على الأرجح، يعني لا تشترط لها أن تثبت العدالة بتزكية شخصين أو بثلاثة، لا، يكفي فيها في ثبوت العدالة أنها تثبت بتزكية عالم معتبر. الثانية أو بالشهرة والاستفاضة، بالشهرة والاستفاضة تثبت العدالة بشهرة الراوي في الطلب، شهرته بين العلماء. يعني الآن لو جاءنا واحد مثلا يقول لنا مثلا الإمام أحمد عدل ولا معدل، طيب هل نحتاج أن نأتي بالتعديل للإمام أحمد؟ ها؟ لا، خلاص شهرة واستفاضة أنه عدل، ما يحتاج أن الإنسان يطلب من يزكي الإمام إيش؟ الإمام أحمد. إذا تثبت العدالة بأمرين، الأمر الأول تزكية عالم معتبر، والثانية بالشهرة والاستفاضة. ننتقل الآن إلى، طبعا الذي بعده الضبط. الضبط أن يكون الراوي ضابط ويكون تام الضبط في الحديث الصحيح، تام الضبط. والضبط هو ينقسم إلى قسمين عند العلماء، ضبط صدر وضبط قمطر. قمطر يعني كتاب. ضبط صدر وضبط قمطر. وضبط الصدر أن يتمكن من استحضار محفوظة في أي وقت شاء، هذا ضبط الصدر. وضبط القمطر هو أن يصون كتابه من العبث ويحفظه من حين كتابة الحديث إلى أدائه. يحصون الكتاب لا يجعله في أيدي تعبت فيه وقد تزيد فيه وتنقص فيه. وهذا وقع, بعض العلماء كانوا يدخلون عليه أحاديث فيعتقد أنها من كتابه ويحدث بها. فهذا هو الضبط, ضبط صدر وضبط قماطر. الضبط هذا كيف نعرف الضبط؟ قال العلماء الضبط يعرف بمقارنته مع الأحاديث مع بقية الرواة. ضبط الراوي يعرف بمقارنته مع بقية الرواة. فإن كان يوافقهم في أكثر الروايات فهو الضابط. يعني معنى هذا أن الضابط لا يشترط أنه يكون ضابط 100%, قد يكون في بعض المخالفات, لكن هذه المخالفات لا تؤثر في ضبطه. إن كان يوافق الرواة في أكثر الأحاديث وأغلبها فهذا هو الضابط, وإن كان يخالفهم في كثير من الأحاديث فهذا معنى أنه ليس بضابط. إذن نقارنه بين غيره من الرواة, فإن وافقهم في الأكثر والأغلب عرفنا أنه ضابط. يعرف الضبط بالمقارنة, يعرف الضبط بالمقارنة, أن نقارنه ببقية الرواة. فإن وافقهم فهو ضابط, وإن خالفهم في كثير فهو غير ضابط, فهو غير ضابط. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل ضابط عن مثله, يعني لا بد أن يكون راوي الحديث الصحيح عدل, يروي عن عدل عن عدل, ضابط يروي عن ضابط عن ضابط عن مثله. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن الآن نحن نستطيع أن نجمل الكلام ونقول انتهينا من الحديث الصحيح, انتهينا من الحديث الصحيح. وبعد الحديث الصحيح الحديث الحسن, والحديث الحسن هو نفس الصحيح إلا أنه اختلف مع الصحيح في الضبط. فالضبط معتمد كامل الضبط, تام الضبط, والحسن خفيف الضبط, والحسن خفيف الضبط. إذن نقول الحديث الحسن هو ما رواه عادل خفيف الضبط تصل الإسناد غير معلل ولا شاذ. الخلاف بين الصحيح والحسن في الضبط, هذا تام والحسن خفيف. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل, يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله, الحسن مثله. والحسن نقول ما رواه عدل خفيف الضبط, والباقي الشروط نفس الكلام ما في فرق إلا أن الحسن خفيف الضبط. وهنا لفتة ننتبه لها في مسألة خفيف الضبط. نحن كيف حكمنا على الراوي أنه خفيف الضبط؟ يعني أنت الآن إذا جاءك راوي الحديث الحسن فانتبه, لا تأخذ كل أحاديثه حسنة حسنة حسنة حسنة. من يوم تجي للراوي ويقول لك أنا مثلا حسن الحديث, تمشي على كل حديث تجده في ترجمة صدوق ها أو حسن الحديث تقول هذا حديث حسن. انتبه, أصلا هذا الراوي كان ثقة صح ولا لا؟ ثم نزل من الدرجة العليا إلى أسفل وهي الحسن, من درجة الصحيح إلى الحسن. فما الذي أنزله؟ كيف نزل؟ فيه شيء صح ولا لا؟ في أمر أنزله من درجة الصحيح إلى الحسن، يعني العلماء لاحظوا عليه أشياء، يعني ضبطه، جاءوا في الضبط وجدوا أنه خالف الرواه في أحاديث وحكموا على أن ضبطه إيش؟ خفيف، صح ولا لا؟ يعني الآن الفرق بينهم وبين الصحيح في الضبط، هم ما قالوا أنه نزل إلا أنهم ضبطوا عليه إيش؟ ضبطوا عليه روايات خالف فيها، ومن هنا حكموا على أن ضبطه إيش؟ خف. فإذن إذا جاءك الحديث وفي هذا الراوي فابحث في الكتب التي تعتني بخطأ الرواة، لعل هذا الحديث من الأحاديث التي ضبطت عليه ونزل بسببها إلى المرتبة مرتبة الحسن. هذا كلام مفهوم واضح؟ يعني الآن لا تأتي تقول هذا الحديث حسن فيه مثلا محمد بن إسحاق أو في مثلا أي من الرواة الذين رواتهم حديثهم حسن، تقول هذا حديث حسن، لا، نقول إيش يمكن هذا هو الآن ما نزل إلى الحسن إلا أنه ضبط عليه إيش روايات خالف فيها الثقات، وبناء على أنه خالف الثقات فروايته ضعيفة المخالفة، فأنزلته من إيش من الصحيح إلى الحسن. وهذا تجده أين تجده؟ تجده في كتاب الكامل لابن عدي، كامل في الضعفاء لابن عدي، يأتيك دائما هو يبحث لك في الأحاديث التي أخطأ فيها الراوي ويذكرها لك، فأنت تأتي مثلا وجدت أن هذا الراوي حسن الحديث، اذهب إلى كتاب الكامل لعلك تجد أن هذا الحديث من الحديث التي ضبطت عليه وضعف من أجلها، وعفوا ونزل من أجلها إلى مرتبة الحسن وهي ضعيفة. يعني هو كيف الآن نزل إلا أنه ضبط عليه حديث ضعيفة، روايات ضعيفة، لكن هذه الروايات لا تبلغ بالكثرة التي تنزله إلى الضعف، لا بل بلغت هذه الروايات أنهم حكموا على ضبطه خف، ضبطه خف. فأنت إذا وجدت هذا الراوي فلا بد أن ترجع إلى كتاب الكامل لابن عدي وتنظر هل هذه الرواية التي معك من ضمن الروايات التي ضبطت عليه ونزل بسببها أو لا. إذا لم تجدها فالأصل أنها رواية صحيحة، ولكن تحكم عليها بإيش؟ بالحسن. يعني ما تجد الآن عندك في السند راوي حسن الحديث وتقول هذا الحديث إسناده حسن، لأنك ربما ترجع إلى كتاب ابن عدي فيذكر لك أن هذه الرواية التي معك هي من الروايات التي أخطأ فيها، وحكم عليه العلماء بأنه خف ضبطه من أجل هذه الرواية من ضمن الروايات وهي ضعيفة، وهذا واضح. إذن هذا هو الحديث الحسن، هذا هو الحديث الحسن، مع اختلاف طبعا الخطابي والترمذي، هذا إن شاء الله في موطن يعني أوسع من هذا الباب، لأنه ما نستطيع أن نأتي بالخلافات هذه والكلام على هذه في مجلس أو في مجلسين. إذن هذا الحديث الحسن. يقول الناظم، نعم، إيش يقول؟ كمل. قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. نعم، الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. الحسن هو مثل كلام ايش الخطابي لما قال: ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، عرف مخرجه، عرف طرقه، والحسن المعروف طرقا وغدد، لكن رجاله لا كالصحيح اشتهرت في ايش؟ في الضبط. لا كالصحيح اشتهرت في الضبط، فإن الضبط فيها خفيف، وأما الصحيح فرجاله أخذوا في الضبط التمام. نعم. طبعا الحديث الحسن مضانه، أولا قبل أن نقول مضانه، ما حكم الحديث الحسن، العمل بالحديث الحسن؟ المقرر عند العلماء، عند جمهور العلماء، أن الحديث الحسن يعمل به، يعمل به في العقائد ويعمل به في الأحكام مثل الحديث الصحيح. ووقع خلاف للعلماء في الحديث الحسن، أما الحديث الصحيح فحكمه العمل به، وهذا لا خلاف فيه بين علماء أهل السنة أبدا، أن الحديث الصحيح يعمل به، إلا ما جاء عن المعتزلة أنهم يقولون أن الحديث الصحيح لا يعمل به في العقائد إلا المتواتر، وأما الآحاد فلا. وهذا كلام طبعا يريدون أن يتوصلوا لأجل أن ينفوا الأسماء والصفات، يعني ما يريد يجيك يقول لك لا، ما هذا اسم ما نثبته والصفات لا نثبتها مباشرة، يريد أن يصل بهذا الكلام إلى هذه النتيجة، لأن يقول لك الآن الأسماء والصفات باب العقيدة، والعقيدة لازم يكون فيها إيش؟ يقين، ولا تأخذ إلا بيقين، وأما الحديث الآحاد فهي حديث ظنية لا تفيد إيش؟ اليقين، والعقيدة لا تأخذ إلا من يقين، فعلى هذا أن الحديث الآحاد لا يأخذ في الأحكام في العقائد، والمتواتر قال لا، المتواتر يفيد اليقين، العلم اليقيني. هذا كلام، يعني هم يريدون أن يتوصلوا لمثل هذا، وإلا عند أهل السنة أن الحديث الصحيح يعمل به ويجب العمل به في الأحكام والعقائد، وهو يفيد العلم اليقيني على حسب القرائن التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، يعني ليس على حد سواء، إنما في قرائن مثل الحديث الآن مسلسل بالأئمة، الحديث الذي مخرج في الصحيحين، الحديث الحسن كذلك عند جمهور العلماء أنه يعمل به وأنه مثل الحديث الصحيح في العمل، لكن يختلف الوضع عند العلماء في الحديث الحسن الصحيح عند التعارض. عند إيش؟ عند التعارض، إذا تعارض فيقدم الصحيح على الحسن، إذا ما في تعارض فالعمل يجب العمل به. وقال بعض العلماء وذكروا أن أبو حاتم لا يرى العمل به، أبو حاتم الرازي لا يرى العمل بالحديث الحسن، قالوا فأنت تجد في كتاب ابنه الجرح والتعديل يذكر رواه ويذكرهم ويقول صدوق، أو مثلا يذكر حسن الحديث، عفوا يذكر الراوي أنه صدوق ويقول يكتب حديثه. إيش معنى يكتب حديثه؟ هو يقصد بهذا الكلام يكتب حديثه يعني في الشواهد المتابعة، أما لحاله لا. فقالوا هذا أخذوا من هذا الكلام أنه لا يرى الحجية بالحديث الحسن، وإلا لماذا يقول يكتب حديثه؟ هو يقول يكتب حديثه يقصد لك أنه في الشواهد المتابعات، يعني خذ الحديث وابحث عن شواهد المتابعات، إذا كان ليس في الشواهد المتابعات فلا يقبله. وهذا موجود في كتاب ابنه الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، يذكر عن أبيه في بعض الرواه ويقول فيه يكتب حديثه. وذكر الصنعاني في توضيح الأفكار أن الإمام البخاري أيضا لا يرى الحجية براوي الحديث الحسن، وهذا يعني يحتاج أيضا إلى مزيد من البحث، لأن البخاري وجدنا أنه في بعض في الصحيح رواه من رواة إيش الحسن، لكن ذكر الصنعاني هذا الكلام عن البخاري في توضيح الأفكار أنه لا يرى الحجية بالحديث الحسن، ويحتاج إلى بحث، يحتاج إلى مزيد بحث في هذا المسألة مسألة البخاري. وأما ابن أبي أما أبو حاتم فموجود أنه يذكر بعض الرواه ويقول فيهم يكتب حديثه، يكتب حديثه. فإذا الحديث الحسن عند جمهور العلماء أنه يجب العمل به مثل الحديث الصحيح، ما في فرق لا في عقائد ولا في أحكام. فإذا جاءتنا صفة من صفات الله عز وجل بحديث حسن نقبل، لأنه حديث صحيح عندنا صحيح. لكن إذا تعارض الحديث الحسن والصحيح فهنا نقول بالفرق بين الصحيح وبين الحسن عند التعارض. مضان الحديث الحسن، فإن نجده الحديث الحسن قالوا له مضان، من ضمنه مضانه سنن أبي داود يغلب فيها الحديث الحسن، يغلب فيها كثير. ومن مضانه أيضا صحيح جامع الترمذي، دائما تجد في جامع الترمذي الحديث الحسن كثيرا، هذه من مضانه وغيره من كتب العلماء. وعندنا هنا إشكال، نحن عرفنا الحديث الصحيح وعرفنا الحديث إيش الحسن، فنجد عند الترمذي رحمه الله أنه يجمع ما بين الاثنين، يقول هذا حديث حسن صحيح. كيف؟ احنا قلنا الصحيح عرفناه، يعني الصحيح غير الحسن والحسن غير الصحيح، فكيف يجمع ما بين الاثنين؟ هنا اشكال واقع. الحسن خفيف الضبط قلنا، والصحيح تام الضبط، فكيف يقول حسن صحيح؟ ما يمكن، صح ولا لا؟ اما تقول صحيح او تقول حسن، اما تجمع ما بين اثنين فهذا اشكال. فما الجواب؟ الجواب اجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة شرح النخبة، ذكر هذا وذكر له جواب، وقال الإمام الترمذي إذا قال لك، منتبه لهذا الكلام دقيق، يقول الإمام الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، وفي تعبير يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. انتبه بين العبارتين، تارة يقول هذا حديث حسن صحيح، وتارة يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الحافظ إذا جاءك وقال لك هذا حديث حسن صحيح، فيقول معنى هذا الكلام أن للحديث إسنادين، أن للحديث إسنادين، الإسناد الأول صحيح والإسناد الثاني حسن، فيقول هنا فيه حرف مقدر نقدره. إيش هو هذا الحرف؟ ما يقول أو يعني يقول لك التقدير هذا حديث حسن بإسناد أو صحيح بإسناد، صح ولا لا؟ فيكون هنا تردد ولا ما في تردد؟ تردد، لأنه ما حكم جزم، عفوا لا يكون تردد لأنه بإسنادين. يقول لك لأنه صحيح باعتبار إسناد وحسن باعتبار إسناد، يعني للحديث إسنادان، واضح؟ أو أيوه نعم، حرف المقدر الواو، لأنه بإسنادين صحيح وحسن، فيكون التقدير بالواو، التقدير بالواو، إذا كان بإسنادين التقدير بالواو. يقول هذا حديث حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر، فالتقدير الواو. لكن إذا قال لك هذا حديث حسن صحيح غريب، الآن وقع هنا بكلمة غريب أفادتنا أن الحديث ليس له إلا إسناد واحد، فكيف جمع ما بين الحسن والصحيح؟ هنا الآن يقول لك الحديث ليس له إلا إسناد واحد، لكن الجمع هنا بين الصحيح والحسن فيه تقدير وهو حرف أو، ويكون التردد والشك من الناقل، هو ليس له إلا إسناد واحد، لكن الإسناد هذا عند قوم صحيح وعند قوم حسن، لأن راوي الحديث الحسن تتجاذبه الأقوال، ومن هنا يقول الإمام الذهبي لا تطمع أن تجد له ضابط، راوي الحديث الحسن العلماء يختلفون فيه، فمنهم من يضعه في منزلة الصحيح، ومنهم من ينزله إلى منزلة الحسن، فيقع الخلاف في العلماء في راوي الحديث الحسن. فيقول لك هنا هذا الحديث بإسناده مختلف فيه، قوم يحكمون عليه بالصحة وقوم يحكمون عليه بالحسن، وأنا الناقل ما أستطيع أرجح، أنا الناقل لكلام العلماء لا أستطيع أرجح، فيقول التردد فيه من الناقل، الشك فيه والتردد الآن من الناقل، فيكون التعبير بإيش؟ بأو، يعني هذا الحديث صحيح أو حسن، من الذي تردد؟ من الذي تردد؟ الناقل لأقوال العلماء، لأن هذا الحديث فيه أقوال، من العلماء من يقول حسن ومن العلماء من يقول صحيح، فجاء الناقل هذا ما استطاع أن يرجح، فقال لك حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فأنا ترددت ما استطعت أن أرجح بين هذه الأقوال، فأقول لك هذا الحديث حسن أو صحيح. إذن الآن عندنا في الجمع ما بين الوصفين لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا الجمع بين الوصفين بوجود كلمة غريب أو بدون وجود كلمة غريب، فإذا وجدت كلمة غريب أفادنا أن الحديث ليس له إلا إسناد واحد فيكون التقدير أو، وإذا جاءنا بدون كلمة غريب فمعنى أن للحديث إسنادين ويكون التقدير الواو، حسن وصحيح، حسن بإسناد وصحيح بإسناد. انتهينا الآن من مسألة الحديث الصحيح وحديث الحسن. نعم يا أخوة، ادخلوا فيه مكان هنا. نعم. هي تقدم تقدم في مكان. هي اقرأ. اقرأ. امشي بسرعة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وكل أي حديث نزل عن رتبة الحسن فهو الضعيف. إذن نقول الحديث الضعيف الذي لم تتوفر فيه شروط الحسن، ومن باب أولى الصحيح. إذن الحديث الضعيف هو ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن، ولا نقول الحديث الصحيح، لأن لو قلنا الحديث الصحيح لدخل فيه إيش؟ الحسن. لكن نقول ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن، ومن باب أولى الصحيح. إذا لم تتوفر فيه شروط الحسن فهو أولى، لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. كثر يعني كثير، يعني وصلها بعضهم فوق المئة، فوق المئة، باعتبار يعني القدح في الإسناد وكل هذه يعني نتيجة الحديث ضعيف من جهة الإسناد، من جهة المتن، شذوذ، علة، الإسناد منقطع، الإسناد معضل، الإسناد، هذه كلها أقسام كثيرة: مرسل، مدلس، التدليس، كم نوع، الإرسال الخفي، الإرسال، هذه أقسام كثيرة، بعضهم يوصلها إلى ما يزيد على 100، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. نعم، ويأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، الضعيف يعني إذا كان هذا الضعيف. نحن الآن عرفنا الصحيح وعرفنا الحسن وجئنا للضعيف. الضعيف ما حكم العمل به؟ الضعيف عند العلماء أنه الراجح من أقوال العلماء أصلا في مسألة فيها اتفاق بين العلماء، العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام لا يعمل به، لا يعمل به باتفاق بين العلماء. إنما وقع الخلاف بين العلماء في فضائل الأعمال، هل الحديث يعمل به في فضائل الأعمال أو لا؟ والقول الراجح من هذه الأقوال أنه لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، لأنه ما في الصحيح غنية. والذين قالوا بالعمل به في فضائل الأعمال لم يقولوا بمطلق أنه يعمل به في فضائل الأعمال مطلقا، قالوا لا، لازم له شروط، لازم له شروط. يعني الآن من نسمع بعض الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون يعمل به فضائل الأعمال، نقول له يا أخي جزاك الله خير، هل أنت تقول بهذا الكلام على عمومه أو أنه مقيد بشروط؟ العلماء الذين يقولون أنه يعمل به فضائل الأعمال قالوا بشروط، لابد يكون هناك شروط، فأنت تعرف هذه الشروط ولا ما تعرفها؟ هل تنطبق على الحديث الذي تقول أو لا؟ إذن الحديث الضعيف لا يعمل به عموما على القول الراجح حتى في فضائل الأعمال. أما الأحكام والعقائد فقولا واحدا للعلماء أنه لا يعمل بحديث ضعيف فيها أبدا. وأما فضائل الأعمال فقال به بعض العلماء ولكنه بشروط، والقول الراجح أنه لا يعمل به. ليش؟ لأن يا أخي أصلا من ضمن الشروط التي اشترطوها في العمل بالحديث الضعيف أنك عند أن تعمل به لا تعتقد ثبوته، هذا شرط. كيف لا أعتقد ثبوته؟ يعني أنا أصلا ما أعمل عبادة أو أعمل عمل أتعبد به إلا أنا أعتقد هذا العمل، صح ولا لا؟ فهم يقولون لا لا تعتقد عند العمل به لا تعتقد. ولا بد له من أصل يندرج تحته، يعني ما يأتي بحكم مستقل. يعني مثلا يأتي بمسألة الصلاة ثابت حكمها، فيأتي مثلا حديث في فضائل الصلاة الأصل موجود، فالشرط الذي يقولون عند العمل به لا تعتقد إيش، لا تعتقد ثبوته عند العمل به. طيب إيش ليش أنا أعمل الآن بناء على أني أريد الثواب ولا لا؟ طيب أنا كيف أعمل هذا التناقض، أعمل به وأنا لا أعتقد ثبوته؟ فإذن الراحة من هذا كله أن نقول أن نعمل بالأحاديث الصحيحة، وفيها إن شاء الله الغنية عن الحديث الضعيف. وأما الحديث الكذب الموضوع فهذا بإجماع العلماء أنه لا يعمل به لا في الفضائل ولا في الأعمال، يعني لا بالفضائل الأعمال ولا في العقائد ولا في الأحكام، الموضوع هذا لا يعمل به تماما. ومن العجيب أنك تجد بعض الناس الآن لا يفرق بين الموضوع والضعيف والحسن والصحيح، هذه مشكلة حقيقة، مشكلة. يعني قام بعض الخطباء وبعض الناس مرة أتى لي بكتاب، كتاب فيه أذكار وأذكار، قال لي شوف إيش رأيك هذا الكتاب. فنظرت فيه فإذا به الكاتب يقول يأتي يعني حديث في الأذكار ويقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. والله أنا رأيت هذا الكلام، فكيف يعني أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات؟ يعني هو ما يعرف إيش معنى الموضوع، هو ما يعرف إيش معنى كتاب ابن الجوزي. فإذا كان الحديث أصلا موضوع فبإجماع العلماء أنه لا يعمل به لا في الفضائل ولا في العقائد ولا في الأحكام. فهنا إشكالية، بعض الناس يعني يتصدر لمثل هذه الأمور وهو يعني حتى ما يعرف ما هو الموضوع، ويذكر يقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوع. طيب يا أخي، وإن كان هذا الكلام موضوع فبإجماع العلماء أنه ما يعمل به أصلا. فينتبه طالب العلم لمثل هذه الأمور، أن الحديث الموضوع لا يعمل به إجماعا، لا يعمل به. الخلاف وقع في الحديث الضعيف، والحديث الضعيف لما وقع خلاف فيه وأجازوا العمل به، أجازوا بشروط. وهذا تجد أن بعض الطوائف يتكلم في أحاديث ضعيفة ويستدل بأشياء ضعيفة، وإذا جيت قلت له يا أخي أحد قال العلماء يعني أجازوا رواية إيش الحديث الضعيف الفضائل، أنا أقول له طيب وإذا قلنا بهذا القول ما هي شروطه؟ ما يعرف. طيب كيف تنقل شيء أنت ما تعرف شروطه؟ فإذا ننتبه لمثل هذا. وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسى من كثر. ليه؟ ايش بعده؟ ايش؟ وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الان ننتقل الان الى ما يخص المتن. الان هذا الكلام الذي جاء نحن بصدد الان، هذه الأمور تخص المتن، والتي سبقت معنا تخص الإسناد، الاتصال والشذوذ والعلة. الآن هنا ما يختص بالمتن، يتعلق بالمتن، متن المتن الذي نريد أن نرويه. يقول وما أضيف للنبي المرفوع، عندنا ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يضاف للصحابي، وما يضاف للتابعي ومن دونه. هاي ثلاثة أمور. بدأ بالأول وهو المرفوع لمنزلة أو لرفعة قائله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لرفعة القائل. فقال لك وما أي الذي أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقال له المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعل أو تقرير فهو المرفوع. نزيد هذا الكلام، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا هو الذي يقال له المرفوع، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهذا هو الذي يقال له المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع أي أيضا الذي أضيف للتابع المقطوع. وهنا فرق بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد. المنقطع من صفات السند، والمقطوع من صفات المتن. فالمقطوع ما أضيف للتابع فمن دونه، تابع التابع أو تابع تابع التابع فمن دونه يسمى بالمقطوع، ولا تقول المنقطع، لأن المنقطع من صفات الإسناد. وما لتابع هو المقطوع. المصنف رحمه الله تعالى اضطر إلى هذا الأمر لأجل النظم، وإلا أن يبدأ مثلا بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ما للصحابة ثم للتابع، لكن لأجل النظم قدم وأخر. وما دام أنه راعى النظم فهذا شيء لا يؤثر، لأنها كلها بتذكر تذكر. وما لتابع هو المقطوع، ويأتي بعد ويقول وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. إذن وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو الموقوف، وما أضفته إلى التابع من قول أو فعل فهو المقطوع، وما أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو المرفوع. هذه خصائص المثل ثلاثة: المرفوع والموقوف والمقطوع. نعم. وما أضفته إلى وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع والمسند. أنا حد يقرأ ما حد يقرأ رأي يا شيخ. قال ناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من روي حتى المصطفى ولم يبن. أو المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند اختلف فيه العلماء على ثلاث أقوال، والمصنف أتى بالقول الذي رجحه الحافظ ابن حجر، أن المسند ما أسند من قائله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المسند. والبيت هنا اشتمل على شرطين، قال لك في البيت والمسند المتصل، هذا الشرط الأول أن يكون متصل، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم، هذا الشرط الثاني أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا القول أن المسند ما اتصل إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن اشتمل على شرطين: أن يكون الإسناد متصل، وأن يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الأول. والقول الثاني قالوا لا، المسند المتصل إلى قائله أيا كان قائله، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، فلم يشترط إضافته لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث المسند هو المسند للنبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يشترطوا إيش؟ اتصال الإسناد، لكن اشترطوا أن يضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هاي ثلاثة أقوال. والقول الذي عليه الناظم أنه لابد أن يتصل الإسناد ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند، هذا هو المسند. إذن المسند هو الذي اتصل إسناده شرط، والشرط الثاني أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. وما والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم أي لم ينقطع. نعم. قال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للنبي للمصطفى فالمتصل. وما بسمع راو يتصل إسناده، يعني الآن جينا الآن في اتصال الإسناد، أن يكون الإسناد متصل، أن يكون الإسناد متصلا. الإسناد الإسناد المتصل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الإسناد متصلا اتصالا صريحا، اتصال صريح، مثل أن يقول سمعت أو يقول حدثنا. هذا الاتصال فيه إيش؟ صريح. النوع الثاني المتصل حكما، الاتصال فيه حكما وليس بصريح، بمعنى أننا حكمنا عليه بأنه متصل، لكن هذا يشترط فيه أن يكون الراوي غير مدلس، لا يكون الراوي مدلس. فإذا كان الراوي مدلسا فإنه يحكم عليه بالانقطاع، لأنه فيه تهمة. فإذا كان الرواة لا يوجد فيهم المدلس وكان بصيغة تحتمل السماع والاتصال فنحكم عليه بحكما، مثل أنا لو قلت مثلا قال الشيخ فلان، أي شيخ، هذا الكلام الآن صريح في الاتصال ولا مو صريح ولا غير صريح في الاتصال؟ غير صريح. لكن إذا قلت سمعت فلان أو حدثني فلان هذا صريح. طيب ما حكم هذه الرواية؟ قال أو عن فلان. قال العلماء: نحن نحسن الظن في الرواة أنهم لا يقولون هذا الكلام إلا غالبا ما اتصل عندهم، هي صحيح غير متصلة صراحة. ومن هنا المدلس لما جاء وقال عن فلان قالوا: ليش تقول أنت عن فلان؟ يقول لك: أنا ما قلت سمعت، صح ولا لا؟ أنا ما قلت سمعت، قلت قال فلان، وهذه محتملة أني أنا سمعت ومحتملة أني ما سمعت. ومن هنا المدلس قالوا: لا يمكن أن تطلق عليه أنه كذاب، صح ولا لا؟ ما تستطيع تقول كذاب. وعلى هذا قال: التدليس ليس جرحا. تقول هذا كلام، التدليس ليس جرحا، لأنه لو كان التدليس جرحا لجرحنا الراوي ولو حدث بالسماع، صح ولا لا؟ يعني لو اعتبرنا التدليس جرح في الراوي لجرحنا الراوي وانتهى، حتى لو بعدين صرح بالسماع لا نقبل منه لأنه مجروح. لكن العلماء لم يعتبروا التدليس جرحا لأنه ليس بالكذب، وما قال لك أنا سمعت، قال لك مثلا عن فلان أو قال فلان، قال فلان هذه أخذها يمكن من واحد أو من اثنين أو من ثلاثة، ولو قال لك قال فلان تستطيع تقول له أنت ليش تكذب على فلان؟ يقول لك أنا هل أنا قلت لك سمعت فلان؟ هل أنا قلت لك سمعته؟ لا، إذن أنا ما كذبت عليك. دلس، والتدليس ليس جرحا، إنما هو عيب في الرواية. يعني هذا الراوي الآن عندنا متهم، ربما يكون أسقط وربما يكون، فيبقى الآن احتمال وارد. فإذا عندنا الاتصال غير الصريح ما كان بصيغة محتملة للسماع كقال وعن، بشرط أن يكون الراوي غير مدلس، يعني لا يسقط في الإسناد. يعني من هنا لابد أن نعرف المدلس، ويأتينا إن شاء الله التدليس مستقل. التدليس يقول العلماء أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، أن يروي الراوي عن من سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه في هذه الرواية بالذات بصيغة تحتمل السماع. يعني يأتي مثلا الآن واحد منكم يروي عني، وأنتم تعلمون أنه يحضر دروسي ويحضر يسمع مني دائما، ويأتي عند شخص ويقول اليوم قال فلان كذا، وهو كان غائب، أنتم ما حضر معكم، ما حضر، فأنت واحد منكم لقيه وقال ترى اليوم قال الشيخ كذا في الدرس، صح ولا لا؟ طيب أخذ هذا الكلام، لقي أحد في الخارج، وهذا الذي في الخارج يعرف أنه دائما يحضر دروسي، فقال له اليوم ترى الشيخ قال كذا، اللي في الخارج ايش يعتقد؟ ها؟ انه كان حاضر، صح ولا لا؟ وسمع مني، وانتبه هو ما قال سمعت اليوم الشيخ قال او حدثنا اليوم الشيخ، لا، قال اليوم قال الشيخ. انت تقابلت مع الشخص الذي في الخارج فقلت له فلان اليوم ما حضر، قال هو اليوم قال لي أن الشيخ قال، تذهب إليه وتقول كيف تقول أنت اليوم الشيخ قال كذا وأنت ما حضرت؟ قال أنا صادق يا أخي، أنا هل قلت لك سمعت الشيخ أو قلت لك الشيخ حدثني؟ أنا قلت قال الشيخ. فإذا هو أوهم السامع أنه كان موجود، لأنه معروف أنه يسمع مني بالجملة. هذا هو التدليس، أن يروي الراوي عمن سمع منه أي في الجملة ما لم يسمع منه تلك الرواية بصيغة تحتمل السماع. إذن الإسناد عندنا نعود صحيح، الإسناد عندنا أننا نقول الاتصال، اتصال ينقسم إلى قسمين، إما صريح أو حكما. الصريح ما كان بإيش؟ سمعت وحدثنا. وحكما ما كان بصيغة تحتمل السماع، مثل قال وعن، بس بشرط إيش؟ أن لا يكون الراوي مدلس. وحكمه حكم المتصل واحد، لأن حكمنا عليه بإيش؟ بالاتصال. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمتصل، هذا نقول المتصل إيش؟ ها؟ المتصل الصريح. طيب والمتصل الحكمة ما كان بصيغة يحتمل السماع. نعم. أيوه. مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى. مسلسل الآن هذا انتقل إلى أيضا ما يخص المثل، المسلسل الحديث المسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى. يعني تارة يكون التسلسل في الإسناد وتارة يكون في المتن. وفائدة المسلسل هو يدل حقيقة على زيادة في الضبط، يدل حقيقة على زيادة في الضبط، لأن الرواة كلهم يضبط هذه السلسلة، والمسلسل فيه الضعيف وفيه الصحيح، فيه الضعيف وفيه الصحيح، والتسلسل تارة يكون بالصيغة، صيغة الأداء، وتارة يكون بالمتن. فيقول لك هنا مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى. تارة يكون الاتصال مثل ما جاء في الحديث كل منهم يروي الحديث ويقول إني أحبك في الله، يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة كذا وكذا، كل ما جاء راوي يروي الذي قبله إني أحبك في الله. أو يأتي أول ما سمعت من فلان، أول ما سمعت من فلان، ثم يسوق لك الحديث ويقول هذا أول ما سمعت منه. كل راوي يأتي مثلا يروي عن شيخه يكون مثلا هذا حديث الراحمون يرحمهم الله، هذا الحديث مسلسل بهذه الطريقة، ها أول ما سمعته منه كذا تسلسل. فيكون مثلا الطالب يأتي للشيخ أول ما يسمع من الشيخ هذا الحديث، وبعدين يسمع منه أحاديث أخرى، ثم يأتي هذا الراوي يرويه لحديث لآخر ويقول أول ما سمعت هذا الحديث، لكن لو سمع منه أحاديث أخرى ثم روى له هذا الحديث انقطع التسلسل، انقطع التسلسل. لكن أول ما يأتي الطالب يحدث هذا الشيخ، الشيخ هذا يقول أول ما سمعت من الشيخ كذا، ثم الشيخ اللي بعد يقول أول ما سمعت منه كذا، ثم يتسلسل بهذه الطريقة. وأصح حديث التسلسل ما ذكر الحافظ ابن حجر، حديث سورة إيش؟ الصف، سورة الصف، أنه روي بأسانيد صحيحة وكل منهم يقول أنه قرأ عليها الصورة ويقرأها كاملة، يقرأها كاملة، والذي بعده يأخذ الصورة منه ويقرأها كان في سبب نزولها، في سبب نزول الصورة، ثم يقرأها كاملة، ثم يقرأها كاملة، ثم تسلسل هذا الحديث بقراءة الصورة كاملة. يعني يأتي الشيخ أصلا الطالب عارف الصورة، يعني يكفي أنه يأتيه بإيش؟ بجزء منها ولا لا؟ لكن لأجل المحافظة على التسلسل بالوصفية هذه، قل ما على وصف أتى بهذا الوصف، الشيخ يستطيع يقول حدثني فلان حدثني، ثم يأتي بالإسناد ثم يقول أن كان سبب نزول الصورة أنهم ثم نزل قوله تعالى إلى جزء معين ويقف ولا لا، أو بداية الصورة ويقف. لكن لا، كل من حدث بسبب نزول هذه الصورة يأخذها من أولها إلى آخرها. وهذا يقول الحافظ بن حجر أصح ما ورد في المسلسلات، جاء بصفة واحدة وهي قراءة الصورة كاملة، الشيخ يقرأها على التلميذ كاملة، والتلميذ إذا جاء يحدث ويقرأ الصورة كاملة، وهكذا سلسلة تم التسلسل بهذه الصفة، مسلسل قل ما على وصف أتى. نعم. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، صفة، يعني هذا الآن كل ما يجي يحدث هو قائم، ولا جاء حدث قام، أو مثلا كل ما جاء يحدث يتبسم، حتى أصلا لو ما فيه يعني داعي أو ما يريد أن يتبسم لازم يتبسم عشان لا يقطع التسلسل. نعم. فأنا قلت لك أن تشوف فيه زيادة الضبط ولا ما فيه، لأن شوف تخيل يضبطون هذه الصفة زيادة الضبط، في زيادة الضبط، لاحظ في زيادة الضبط، لأنه إيش يعني تخيل أنه ما دام ضبط الصفة تبسم وهذا يتبسم ويعتنون بذكر هذا الضابط بالذات، هذا فيه إيش زيادة الضبط. لكن لا شك أن في المسلسلات الضعيف وفيها الصحيح. قال ناظم رحمه الله عزيز مر اثنين أو ثلاثة. هنا الآن وقعنا الآن في بداية الاستدراكات على المصنف، هنا الآن بدأ الاستدراك عليه. عزيز مر اثنين أو ثلاثة. أولا العزيز، ما هو العزيز؟ العزيز إما من عز يعز أو من عز يعز، إما أن نقول أنه يعز وجوده من القلة، من عز يعز قليل، أو نقول من عز يعز أي عزز بثاني فعززنا بثالث، ولا لا؟ أي انضم إليه غيره فتقوى. فإذا إما أنه من القوة تعزز وقوي، أو بانضمام لشيء آخر ثالث معه ضمينا عليه آخر، عز يعز أو عز يعز أي قل يعز يقل وجوده، عز يعز أي يقل وجوده، أو عز يعز ها أي قوية بمجيء تعزيزات أخرى فعززنا بثالث. هذا العزيز اللي اصطلع عليه عند العلماء أنه ما روي ما كان في إسناده راويان، يعني العبرة الآن في الإسناد أن يكون راويان فقط، لكن قد يزيد لا يضر في الحكم بأن نحكم عليه عزيز. ما رواه اثنان فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا هو التعريف الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر. أنه ما هو العزيز؟ ها؟ ما رواه اثنان فقط، عفوا أكثر هذا في المشهور، ما رواه اثنان ما كان في إسناده اثنان. هو يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وهذا مستدرك عليه، لكن نحن نقول ما كان في إسناده اثنان، ولو وجد أكثر لا يضر، لكن يبقى الحديث عزيز لأنه ضره القليل ولا يضره الكثير، يضره القليل ولا يضره الكثير. فنحن نقول ما كان في إسناده راويان، ما كان في إسناده في طبقة من الطبقات فيه اثنان ولا يقل عن اثنين، هذا العزيز. ما رواه اثنان قد يكون يروي اثنان عن اثنين عن اثنين، وقد يكون يرويه اثنان عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، لكن الكثرة هذه لا تنقله من أن يكون عزيز في هذه الطبقة، لأن فيه راويان. هو يقول لك العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، لا أو ثلاثة ينتقل للمشهور، نحن نقول ما رواه اثنان في طبقة من الطبقات، ولو زاد لا يضر، الكثرة لا تضر، فيبقى عزيز في هذه من هذه الطبقة. وأما أن نقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة فأو هذه أبقت إشكال، فلا نقول على كلام المصنف أن العزيز لو رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة هذا عزيز، وهذا خلاف ما اصطلح عليه العلماء أن العزيز ما يرويه اثنان، وأما إذا زاد عن الاثنين إلى ثلاثة ف قال ينتقل إلى المشهور. لكن هنا أجاب بعض العلماء جواب، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني يريد أن يوجه توجيه، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. التوجيه هذا إن شاء الله يأتينا، نعم يأتينا في المشهور، يأتينا في المشهور، لأن المشهور مروي فوق ما ثلاثة، يأتينا إن شاء الله. العزيز هنا انتقد على البيقوني رحمه الله تعالى في إدخاله الثلاثة، والثلاثة هم من رواة الحديث المشهور، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هنا المشهور، المشهور عند العلماء أنه ما رواه ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر، ثلاثة هو يقول مشهور مروي فوق، يعني كم؟ يعني أربع. والمصطلح عند العلماء أن المشهور ما رواه ثلاثة، وهو هنا يقول المشهور مروي من أربعة فما فوق. أجاب بعض العلماء على هذا وقال لا، هو يقصد، ولكنه ما نحن لا نستطيع أن نقول يقصد، لأنه قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، لكن هنا جواب، يعني بعض العلماء يذكر هذا الجواب، يقول المشهور، هو يقصد المشهور أنه ما روى ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق، فيقول هنا فوق صلة، فيعني أن المقصود هنا مثل مثل ما نقول في آية المواريث في الإخوة في سورة النساء، فإن كانوا إخوة فوق اثنتين، يعني الإخوة الآن في الحجب الأم من من من الثلث إلى السدس جمع من الإخوة، صح ولا لا؟ جمع من الإخوة، الجمع من الإخوة كم؟ المقرر في الفرائض أنهم من اثنين فأكثر، يحرمان الأم من السدس، من الثلث إلى السدس. طيب والآية ماذا تقول؟ ها؟ فوق ها؟ لا، في الإخوة الآية، فإن هي لا في فوق الآية ايش هي؟ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب وإذا كان اثنتين فلهن ثلثا، نعم في الثلث، في الثلثين للبنات، فإن كنا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فوق اثنتين. طيب وإن كنا اثنتين، على القول أنه لابد يكون من فوق ثلاث، فوق اثنتين لابد ثلاث وما فوق. فقال العلماء لا، المقصود هنا فإن كنا اثنتين فما فوق، فإن كنا اثنتين فما فوق، فلهما ثلثا ما ترك. لأن الآية ماذا تقول؟ أيوه فوق اثنتين. طيب والمقرر أن الأخوات يأخذن الثلثين من إيش؟ من اثنتين، وفي الآية يقول فوق اثنتين، والمقرر عند العلماء أن البنات يأخذن الثلثين إذا كنا اثنتين فأكثر. إذن مثل كلام البيقوني الآن، شوف نفس كلام البيقوني، يقول ماذا قال؟ فوق ما ثلاثة. فأجاب هذا العالم فقال لا اثنين، ها يعني ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق. إذن التأم البيت على هذا، أجاب عنه بنفس جواب الآية، لأنه في الآية يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أيوة لا شوف الجواب الآن، شوف هو الآن يريد يجاوب عنه، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والمقرر عند جمهور العلماء أن الأخوات من اثنتين فما فوق، والآية تقول له فوق اثنتين، فقالوا هذا نفس البيت اللي عند البيقوني. البيقوني قال في المشهور مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فإن كنا فوق اثنتين. وهو في الفرائض أنه يكون من اثنتين فأكثر، فقال والمشهور من ثلاثة فأكثر، فيقول فوق صلة. إذن نقول مشهور، احنا بنوجه البيت، لكن البيت يعني ما يمكن، لأنه قال عزيز مر اثنين أو ثلاثة، صح ولا لا؟ عزيز هو قال هذا، وقال اثنين أو ثلاثة. لا لو ما قال عزيز مر اثنين ثلاثة لا استقام أن نوجه له البيت بما وجهنا مثل الآية. فإذا هذا هو العزيز والمشهور، أن المشهور المقرر عند العلماء ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. نعم فهمتم الآن الجواب على البيت؟ أي أقرأ يا شيخ. قال ناظم رحمه الله معنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعنك عن سعيد عن كرم، أي الآن الإسناد الذي فيه عن، كعن سعيد عن كرم، يعني الآن صيغة التحمل، صيغة التحمل وصيغة الأداء. هذه الصيغة الآن صيغة يسميها العلماء العنعنة، وهل هذه الصيغة من الراوي الذي يروي أو من سمع عنه؟ الذي يظهر عند كثير من الناس الآن يستعملون أن العنعنة ممن؟ من الراوي، من المدلس، والمعلم يقول ليست منه إنما هي ممن فوقه. هو ذكرها في التنكيل، ترجعون لها إن شاء الله في التنكيل. يعني مثلا تقول عنعن الراوي، يعني عنعن هذه مثلا إذا قلنا مثلا أحد المدلسين راوي دلس الأعمش مدلس، فهل هذه عن من الأعمش أو من فوق الأعمش؟ الذي تبادر عند الأغلبية أنها من الأعمش، لكن المعلم يقول لا، يقول هي من فوق العنعنة، صيغة العنعنة. نعم نعنعنك عن سعيد، هذا مثال عن كرم، يعني الإسناد الذي فيه عن أنا، ومثله الأن أنا أن فلان قال، ومثله القلقلة قال فلان قال فلان. نعم ومبهم ما فيه راو لم يسم. ومبهم ما فيه راو لم يسم، الإبهام هذا طبعا يقع في الإسناد ويقع في المتن، والإشكال عندنا ليس في المتن إنما هو في الإسناد. يعني لو جاءنا مثلا متن أن جاء الإسناد حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان أن رجلا جاء وقال كذا وفعل كذا، الآن رجل هذا مسمى مو مسمى؟ هذا الرجل ما يضرنا، لأن إذا وقع الإبهام في المتن فلا يضر في صحة ولا في ضعف، المتن صحيح، لأن الحكم في المتن يأتي عن طريق الإسناد، فالإبهام الذي يضر يكون في الإسناد، أما المتن لا. يعني مثلا لو جاء عند عمر مثلا جاء الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ثم ذكر قصة وقعت لابن عمر وجاءه رجل وقال كذا وقال لابن عمر كذا أو جاءت امرأة لابن عمر وقالت كذا. الآن المرأة أو الرجل مبهم ولا مو مبهم؟ مبهم. الإبهام هذا في الإسناد ولا في المتن؟ في المتن لا يضر. لا تستطيع تعلل وتقول هذا متن ضعيف لأنه فيه مبهم، لأنه وقع الإبهام في المتن في القصة، يعني في القصة هذا لا يضرنا. احنا نريد الإبهام الذي يكون فين؟ في السند. طيب هناك أيضا إبهام في الإسناد لا يضر، وهو ما إذا وقع في الصحابة ما يضر. يعني عمر رضي الله تعالى قال حدثني رجل أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل صحابي ولا لا؟ لا يضر أيضا. وقع في المتن ولا في الإسناد؟ في الإسناد لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. إذن الآن الإبهام عندنا لا يضر فين؟ في المتن وفي الصحابة وفي الإسناد إذا كان من الصحابة. وأما إذا كان في الإسناد ومن غير الصحابة فهنا نعم، هنا الذي يضر. ومبهم ما فيه راو لم يسم، سواء راوي أو راوية، ممكن يكون راوية تروي الحديث لما منهي لازم نسأل. كمثل قولك حدثنا رجل أو عن رجل أو أن فلانا قال، من فلان هذا؟ أو أن امرأة قالت أو أن امرأة حدثتنا، من هذه المرأة؟ وعندنا فرق يا إخوان بين المبهم والمهمل، انتبهوا، في فرق بين المهمل والمبهم. المبهم لم يسم رجل امرأة، وأما المهمل فهو سمي لكن لم يميز. يعني جاء في الإسناد قال محمد أو حدثنا محمد، محمد عشرة محمد، صح ولا لا؟ ماذا تقول في هذا؟ مبهم ولا مهمل؟ انتبه، تقول مهمل لأنه لم يميز، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى. لكن عندنا فرق الآن بين إيش؟ بين المبهم وبين المهمل. المهمل لم المبهم لم يسمى، والإبهام يضر إذا وقع في الإسناد من غير الصحابة. نعم، لأنه مجهول، ومن شرط قبول الحديث عدالة الرواة. فهذا الرجل لا نعرفه، ما نعرف هل هو ثقة أو غير ثقة، فجهلنا حاله. نعم، قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طبعا الآن في هذا يسمى عند العلماء الإسناد العالي والإسناد النازل. وهي أظن يحيى بن معين لما جاءوا في آخر حياته قالوا ما تشتهي؟ قال الإسناد العالي والبيت الخالي. يعني هذا كان مرغوب عند العلماء أنهم يرغبون في الإسناد العالي، يريد الإسناد العالي. من هو يحيى بن معين ولا إيش؟ ها؟ لا، يحيى بن معين أظن الله أعلم أنه قال أريد الإسناد العالي والبيت الخالي. فمو معقول أن مثلا تجد أن هناك من يروي بإسناد وأنت تستطيع أن تصل إليه وتتركه وتروي في نازل. هذا كان عندهم عيب، يعني ما يريدونه، إنما كانوا يقطعون المسافات ويسافرون الأماكن البعيدة لأجل الحصول على الإسناد العالي. من أجل الحصول على الإسناد العالي، فكان يعني لهم همة عالية في أن ينالوا مثل هذه الأشياء. كل ما قلت رجاله على، كلما قلت الرجال على الإسناد، وكلما كثرت الإسناد الرجال قل الإسناد. والإسناد العالي فيه مظنة الخطأ قليل، الإسناد العالي مظنة الخطأ والضعف فيه قليل، لأن الرواه قليل، فكلما قل عدد الرواه كلما قل مظنة الخطأ والضعف، وكلما كثر كلما كثرت مظنة الخطأ والضعف. وكلما قلت رجاله على، يعني أن الإسناد إذا قل فيه العدد فهذا هو الإسناد العالي. قد يكون الراوي عنده حديثان، حديث بستة أسانيد بستة مثلا رجال، وهناك حديث آخر بثلاثة، فهو يقدم الثلاثة على الستة، لأنه يعني شرف قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بعض العلماء يأتي بالحديث الضعيف فيه نوع من الضعف، مع أن الحديث عنده من طرق صحيحة نازلة، لأجل بس مجرد شرف العلو، مجرد شرف العلو. نعم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال وما أضفته إلى الأصحاب من، هذا الذي مضى معنا موقوف، ما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكم. الذي نضيفه إلى الأصحاب لا يخلو من أمرين، إما نضيفه للأصحاب ويكون موقوف على الصحابي، أو نضيفه للصحابي موقوف لكن يأخذ حكم المرفوع. صحيح هو من قول الصحابي، لكن تجد بعض العلماء يقول وله حكم الرفع. انتبه لهذا. إذن الذي نوقف على الصحابي تارة يكون من قوله وفعله، ونقول عليه موقوف، أضفناه للصحابي وقلنا عليه موقوف. وتارة أن نضيفه للصحابي ويكون من قوله وفعله لكن يعطى حكم الرفع. لا أتنام، يعطى حكم الرفع، فيقال هذا موقوف لكن له حكم الرفع، أو يقال هذا القول مرفوع حكما، ولا تقول هذا للصحابي، إنما مرفوع حكما. فمتى نفرق بين هذا وهذا؟ قال العلماء إذا قال الصحابي مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، وكان هذا الصحابي لا يأخذ من كتب إسرائيليات، فهذا نقول عليه إيش؟ مرفوع حكما، وإن كان موقوف على الصحابي لكن مرفوع حكما. انتبهوا، مثل يجي الصحابي يذكر لنا الجنة، منازل في الجنة، أو ثواب من فعل كذا فله من الأجر كذا، أو النار، صفة في النار أو عقاب، هل هذه فيه مجال للصحابي أن يجتهد فيها؟ ما في. أو فيما يستقبل من الزمان، ما يأتي من الفتن من الزمن القادم، هل الصحابي يستطيع أن يأتي بهذا الكلام؟ لا. إنما نقول لعله اطلع على حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني لا يمكن الصحابة يقولون بدون علم. أما إذا كان الصحابي يأخذ من كتب الإسرائيليات فممكن تكون هذه إسرائيلية، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ من كتب الإسرائيليات، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فربما يأخذ من هذا الباب. لكن إذا هذا الصحابي لم يعرف بأخذه من إسرائيليات وجاء بكلام، هذا الكلام لا يمكن أن يقال باجتهاد ورأي، فهذا نعطيه حكم الرفع. قال بعض العلماء، الأمثلة طبعا كثيرة، أمثلة كثيرة، يعني الآن مثل صلاة علي رضي الله تعالى عنه للكسوف، كم صلى؟ الآن صلاته كيف صلاته؟ ها؟ ركعتين بركعة وركوعين، الركعة فيها ركوعة، يعني يصلي ركعتين بأربع ركوعات، هذا اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طب جاء عن علي كم صلى؟ بأكثر من ركعين ولا لا؟ طيب هذا جاء عن علي، ماذا تقول فيه؟ هل علي رضي الله تعالى عنه ينشئ صلاة من عنده؟ هل يستطيع أن يصلي صلاة من عنده؟ فبعض العلماء قالوا هذا نعطيه حكم الرفع، وكلام ترى فيه جدل كبير. قالوا كيف نعطيه حكم الرفع وأصلا هي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، صلاة صلىها مرة واحدة، كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وصلىها بركعة ركعة بركوعين. الخلاف موجود بين العلماء في هذه المسألة، لكن عموما صلاة، جنة، نار، أذكار، مسائل من مسائل الغيب، هذه أمور إذا قال بها الصحابي وليس فيها مجال للاجتهاد فهذا يعطى حكم الرفع. طيب عندنا مثال آخر، هل نعطي حكم الرفع أو لا؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، هذا ثابت عن ابن عباس، صح ولا لا؟ ثابت عن ابن عباس. ماذا رأي، ما الرأي فيه؟ هل نقول ان ابن عباس يفتي ويلزم الناس بذبح فدية من عنده، او انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم هذا، ها، من العلماء من يقول هذا له حكم الرفع، ومن العلماء يقول لا هذا ليس له حكم الرفع. ليش؟ قال لأن فيه مجال للاجتهاد. أنا بس أريد أمثل لك، يعني بس مجرد عشان نستوعب الكلام هذا الذي قلنا فيه مجال أو ليس فيه مجال للاجتهاد. قال فيه مجال للاجتهاد. كيف يعني فيه مجال للاجتهاد؟ قال نعم، ابن عباس علم أن من فعل محذورا بالنص أن عليه إيش؟ الفدية، ولا لا؟ فاجتهد رضي الله تعالى عنه وقال من ارترك واجبا فأيضا عليه الفدية. حصل اجتهاد ولا ما حصل؟ ها؟ ابن عباس استقر عنده أن من فعل محذور، النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة عندما حلق رأسه أن يفدي، يعني فعل محذور. فقال ابن عباس الذي فعل محذور وجبت عليه الفدية، فكذلك من ترك واجبا. فدخل الآن الاجتهاد، فدخلت الآن مسألة الاجتهاد، فيقول لا يعطى حكم الرفع، يبقى من قول ابن عباس موقوف على ابن عباس. إذن هذا هو الذي، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فموقوف زكن، بشرط أن نقول أن هذا الذي أضفناه للصحابي لا يعطى حكم الرفع، والذي يعطى حكم الرفع هو الذي مضى معنا أن يقول الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. نعم. إذن الآن المعروف عندنا اللي أضفناه للأصحاب الذي أضفناه للأصحاب إما موقوف أو مرفوع حكما. نعم. شاذة إيش بقى؟ يعني نعطيها حكم المرفوع، يعني لا تأخذ حكم المرفوع لأن من العلماء من لا يفتي بها أصلا ويقول لا يشترط فيه التتابع، وهذه قراءة عن ابن مسعود، لكن الذين لا يعطونه حكم الرفع يقولون بعدم الاشتراط، لا يعطونه حكم الرفع. التفسير الصحابي كذلك، هل تفسير الصحابي قالوا إذا كان في سبب النزول، إذا كان الصحابي تتكلم بسبب النزول فيعطي حكم الرفع؟ تفسير الصحابي، الصحابة اختلفوا في التفسير، فليس معنى كل تفسير للصحابي أنه يعطي حكم الرفع، اختلفوا. من ضمن اختلفوا فيه الزينة الظاهرة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اختلفوا فيها إيش معنى مقصود منها. فلو أعطينا هذا لا، فنقول فبعض العلماء يقول إذا كان يرجع لسبب النزول، سبب النزول يقول فيعطي حكم الرفع، لأنه يقول لك مثلا يذكر لك آية فيقول نزلت في كذا وسبب نزولها كذا، هذا قال يعطي حكم الرفع. نعم. قال مرسل منه الصحابي سقط، وهذا أيضا من الأمور التي أخذت على البيقوني، من الأمور التي أخذت على البيقوني، يقول لك ومرسل منه الصحابي سقط. نحن نقول أصلا المرسل من أقسام الحديث الضعيف، وإذا قلنا أن المرسل الساقط منه صحابي فلا يصح أن نقول أنه من أقسام الحديث الضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا تيقنا أن الصحابي هو الساقط فإذا لا يصح أن نقول أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف. فإذا هذا التعبير أنه مرسل منه الصحابي سقط، هذا فيه يعني ملاحظة، لأن المرسل ليس الساقط منه صحابي فقط، إنما المرسل تعريفه ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف الصحيح للمرسل، ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الساقط تابعي، وقد يكون الساقط تابعي، وقد يكون الساقط أكثر من اثنين من ثلاثة. التابعي عفوا، إذا قلنا التابعي ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الساقط تابعي، وقد يكون الساقط أيضا تابعي وتابعي، وقد يكون تابعي عن تابعي عن تابعي. وأكثر ما وجد من حافظ ابن حجر يقول وجدنا كم؟ ستة يروي من التابعين أن بعض كلهم سقطوا، كلهم سقطوا. فإذا المرسل ما رفعه التابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن لو تيقن أن فقط بس الصحابي الذي سقط لما حكمنا على أن المرسل ضعيف، لأن الصحابة عدول فلا يضر وجوده وعدم، لا يضر عدم. لكن الحقيقة أن وجد أن التابعي يروي عن تابعي، والتابعي يروي عن تابعي، فيقول هذا التابع الساقط ما أدري هل هو ثقة أو غير ثقة، ثم هل هو أيضا أخذ من صحابي أو من تابعي آخر. قال الحافظ حتى وجدنا ستة أو سبعة، تقريبا ستة أو سبعة يروي بعضهم عن بعض وكلهم سقطوا، يعني تابع عن تابع عن تابع عن تابع. قال وجدنا هذا، وجدنا رواية التابع على التابع على التابع على التابع، فربما أنه يروي هذا التابعي، فربما أنه روى عن تابعي، وربما أنه التابع هذا روى عن تابعي. فالحافظ يقول وجدنا سبعة أو ستة رواة تابعين يروي بعضهم عن بعض، التابعي هذا عن التابعي هذا عن التابعي هذا عن التابعي هذا. ربما أنه يأتينا أكثر من تابعي روى عن الثاني وسقط. فما دام أنه وجد العلماء في الروايات أنه أكثر من 6 أو 7 رواة يروي بعضهم عن بعض، فإذا معنى هذا أنه ليس مسألة من الصحابي فقط، في غير الصحابي. فإذا نقول التعريف الصحيح له ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود ما رواه ما سقط منه الصحابي فقط. لا، الصحابي سقط، لكن من قبل الصحابي؟ هل التابعي بس أسقط الصحابي فقط؟ وجد في التابعين من يروي عن تابعي، ووجد من تابعي يروي عن تابعي، حتى قال الحافظ 6 أو 7 يروي بعضهم عن بعض. نعم. ومرسل منه الصحابي سقط، نقول لا، المرسل ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل غريب ما روى راو فقط. طيب كم أخذنا بيت له؟ كم؟ ها؟ أخذنا 20 بيت؟ كم باقي؟ طيب نقف على هذا؟ ها؟ يعني نقف على هذا المجلس ونخليه مجلس آخر؟ ها؟ يعني صراحة أنا ما عندي مشكلة، بس أنا أقصد يعني أن الأخوة لا يحصل لهم ملل. ها؟ يعني إن شاء الله في مجلسين ننتهي منها. ها؟ خلاص؟ خلاص نقف على هذا إن شاء الله. طيب متى المجلس الثاني؟ ها؟ طيب بعد الغداء قبل العصر، عشان ولهم أعمال من دون ذلك لها عاملون. طيب خلاص إن شاء الله ننتهي منها إن شاء الله بمشيئة الله. لا، طيب هذا الفضيلة أنت تعمل لأجل إيش؟ طب أنت تعمل لأجل الفضيلة، تبغى الأجر. إحنا نبغى الزيادة هذه. ما لا بأس لا بأس، نقول إحنا الآن نعمل ليش؟ لأجل أن نبغى الأجر ولا بس نبغى عشان عمل؟ العمل ثابت. لا، كمية الأجر إيه، نحن نريد كمية الأجر هذه. لا بأس، نحن نقول بارك الله فيك، فقل طيب الآن هذا العمل أنت تعمله لإيش؟ في أجر زايد. كيف كيف زيادة العمل؟ طيب اعمل بدون قيد هذا العمل، بدون شرط هذا العمل، عندك الحديث الصحيح اعمل فيها. خلاص نحن اذا نعمل بهذا الثابت، ليش رحنا للضعيف؟ نرجو ايش؟ هذا اللي ابغاه منك، يعني تبغى الثواب. يعني لا اقول خلينا نكون واقعيين، نريد الثواب. لا اصل معليش، اصل الثواب موجود الحين، مثلا في الصلاه موجود الصلاه، اصل الصلاه موجود وثوابها موجود. طيب جاءتنا صلاه ثانيه فيها زياده في الاجر ولا لا؟ نحن نعمل عشان نبغى زياده في الاجر. طيب هذا الاجر الذي نحن نبغاه الان، يعني هل نثبته بحديث ضعيف؟ لا يمكن. هم الذين اشترطوا، وانا قلت اكثر الذين قالوا بالعمل ما فقهوا اصلا كلام الذين اشترطوا، والاستدراك على الذين اشترطوا أصلا. هم يقولون من ضمن الشروط ألا تعتقد إيش عند العمل، صح ولا لا؟ طيب أجل إيش أعمل؟ إيش أعمل؟ فهمتني؟ هذا جواب عليهم. أنت يقول لك لا تعتقد ثبوته عند العمل، لا بد أنت ما تعمل شيء لم تعتقد أجره وتعتقد ثوابه ولا لا. فكيف أنت تقول لي اعمل ولا تعتقد ثبوته؟ هذا تناقض شيء. هم يشترطون هذا، يقولون لا تعتقد ثبوته عند العمل. أجل إيش أعتقد؟ في إنسان يستطيع أن يعمل شيء وما يعتقد أن هذا العمل له فيه ونية وتحصل هناك نية ولا لا؟ طيب كيف؟ ما ليش؟ احنا ما نتكلم عن العمل، احنا نبغى الزيادة هذه. يقول لك لا تعتقد ثبوتها، هذه هي. طيب كيف تعمل فيها وانت ما تعتقد ثبوتها؟ خلاص خلينا في الأصل، احنا ما اختلفنا، أصل العمل موجود لا بأس. الزيادة هذه، أنت ممكن تعمل شيء وأنت ما تعتقد ثبوته؟ أنا أسألك، لا ممكن تعمل شيء وأنت ما تعتقد ثبوته؟ أنا ممكن تعمل شيء في الدنيا وأنت لا تعتقد أن هذا الشيء ناجح لك تعمل؟ هذا حقيقة، يعني نحن نتكلم بالواقع. كيف إنسان يعمل شيء ويعتقد ثبوته؟ كيف؟ أنت يقول لك لا تعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمل. والله أنا ما أعمل شيء إلا أنا والله إن شاء الله أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنا فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون الفرق بين الأجل المعروض بحديث الصحيح في أصل العمل والأجل المعروض في حديث الضعيف، هذه كزيادة لعل الله يرجع فيها. معليش، نحن الآن نثبت حكم شرعي. خلاص طيب، نحن نقول اعمل على الذي أنت تعتقده ومتأكده، اعمل فيه. فكيف تروح تعمل على شيء أنت أصلا ما أنت معتقده؟ لا بس أنا أعرف أن هذا كلام موجود يقوله، لكن أنا قلت الآن يعني الجواب ترى من نفس الشروط، من نفس الشروط. ما يخالف، نحن نقول فرقوا افعلوا ما تريدون. أنت كيف تعمل شيء أنت ما تعتقد؟ كيف أنت ممكن تسوي شيء ما تعتقد؟ مو أنت، هو هذا الذي يقول لك، قل كيف أنت تسوي شيء أنت ما تعتقد؟ هذا صحيح ترى. يعني احنا الان ما نعمل اي عمل يا اخوان الا نعتقد ايش؟ ثبوته، ونعتقد انه صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به. هذا الذي ندين به وندعو الناس له، هذا متوفر لهم، لان هؤلاء يعملون العمل الثابت بالنص. خلاص طيب، مثل ايه هذه. طيب نحن الان عملنا، طيب معلش، طيب نحن الآن جئنا الآن بارك الله فيك عند أصل العمل وعملنا به، في شيء زائد، احنا رحنا للزائد هذا اللي عملناه وجبناه في حديث الضعيف لأجل ماذا؟ لأجل زيادة الأجر، صح ولا لا؟ والزيادة هذه زائدة على أصل العمل، زائدة على أصل العمل، زيادة في أجر. بس أنت الآن تعمل أي عمل ليش؟ لأجلك بس بتعمل ولا تبغى أجر؟ طيب هذا هو الزيادة، والأجر هذا زائد على الأصل، صح ولا لا؟ طيب أنت كيف تعمل شيء أنت ما تعتقد أنه ثابت؟ أنت الآن، أنا أسألك، أنا أقول أنت هل تجيز أحد ينسب لك شيء أنت ما قلت؟ ها؟ طيب كيف ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم شيء وما قال؟ ونحن نقول هو ضعيف، هو ضعيف. وإيش معنى الضعيف؟ ها؟ لم يثبت نسبته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أنت يا هذا القائد هل ترضى أن أحد ينسب لك شيء ما قلته؟ يقول يقول لا كيف تقدر تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم شيء أنت تعتقد أنه ضعيف ما هو ثابت؟ قال ليش فرق بين هذا وهذا؟ خلاص الضعيف الصحيح سواء. وما جاءنا من المشاكل والبدع والخرافات إلا بسبب الأحاديث الضعيفة. سبب انتشار البدع هي الحديث الضعيف. يأتيك شخص يستدل لك بحديث ضعيف وينشئ لك عبادة وينشئ لك طاعة والآخر، ولما تجي تقول يا أخي هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فإذا الحديث ضعيف لماذا نعتمد عليها ونحن عندنا الحمد لله صحيح؟ وأيضا العلماء الذين قالوا اشترطوا شرط أن لا تعتقد ثبوته عند العمل. طيب ايش اعتقد؟ أعمل بدون عقيدة يعني ولا إيش؟ بدون نية؟ يعني أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وروح أسويها أنا؟ ممكن هذا الشيء؟ ما يمكن. أنت في حياتك أصلا لا يمكن تعمل شيء أنت تعتقد فيه أجر، تعتقد فيه منفعة. أما تأتي شيء ما تقول ما أظن هذا يفيدني، ما أظن فيه منفعة لي، تعمل؟ ما تعمل. فهذا الجواب من هنا نقول لهم كيف تشترط أنه اعمل به وعند العمل لا تعتقد؟ طيب الأجر الزائد هذا نبغاه، فهذا متناقض. من هنا قال العلماء ما نضعيف نتركه الصحيح، نعمل بالصحيح المتيقن الحمد لله على النبي صلى الله عليه وسلم. الضعيف الصحيح فيه غنية، في غنية عن هذا الضعيف. وأنا أقول لك شوف بارك الله فيك، حتى هؤلاء الذين يقولون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لو جئت لواحد منهم وقلت له ترى العلماء لا يقولون بالإطلاق هذا، يقولون بشروط، هل تحفظ شروطها؟ ما يحفظها هذا حقيقة واقع. فنقول الصحيح أن نترك هذا الأمور ونشتغل بالأحاديث الصحيحة التي نعتقد نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد فضلها ونحن مرتاحون. نعم تعمل شيء يمكن قال ويمكن ما قال، ولا أجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هذا ليش تدل على ظن تقول يمكن قال يمكن ما قال؟ لا، نأخذ المتيقن. طيب نقف على هذا إن شاء الله ونواصل. أيوة يعني في من جهة إيش تريد؟ من جهة تعريف الحديث الحسن؟ ما عرف مخرجه، هذا مثل كلام الخطابي. الخطابي يقول ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. لا، هو الآن الترمذي الآن البيقوني أراد أن يجمع لك ما بين تعريفين، تعريف الترمذي وتعريف الخطابي. الترمذي يقول ما روي من غير وجه، يعني يقصد إيش؟ له طريق آخر. والخطابي ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. فعلى البيقوني حاول يجمع لك ما بين التعريفين. الترمذي يقول ما روي من غير وجه، والخطابي يقول لك ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. فهنا قال رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فالحديث الحسن هو لا شك أنه إذا قلنا على القسمين، إما حديث حسن لغيره أو حديث حسن لذاته، فهنا ما عرف والحسن المعروف طرقا، يعني طرق هذا الحديث. إن قلنا بالحديث الحسن لغيره طريق وطريق وطريق وطريق، ما عرف والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لك الصحيح اشتهر. هذا إذا قلنا مثلا على أنه مقصد الحسن المعروف لغيره لأنه له عدة طرق، أو إذا قلنا أن له الحسن ما له إلا طريق واحد وهو الحسن لذاته، فتقول رجاله لك الصحيح اشتهرت في الضبط. فرجال الصحيح تام الضبط ورجال الحسن خفيف الضبط. فهو حاول أن يجمع لك ما بين التعريفين، تعريف الحافظ الترمذي وتعريف الخطابي. فالخطابي يقول ما عرف مخرجه واحد. علماء حملوا كلام الخطابي على الحسن لذاته، والترمذي يقول لك ما روي من غير وجه، يعني له عدة طرق ولم يكن فيه متهم ولا كذاب. طيب وهو الآن يقول لك هنا ما عرف الحسن معروف طرقا وغدت، يريد يجمع لك ما بين إن كان صحيح، إن كان حسن لذاته وإن كان حسن لغيره، يجمع لك ما اثنين، لأن الحسن عندك إما لغيره أو لذاته، فلغيره طرق أكثر من طريق، وأما لذاته فطريق واحد، لكن رجاله لك الصحيح اشتهر رجاله. ويقول لك والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت في الشهرة ليست كالصحيح في ايش؟ في الضبط، في الضبط فهي اخف منه. فعلى هذا نقول ممكن اراد ان يجمع بين تعريف الايش الخطابي وتعريف الترمذي. نعم. سؤال بالنسبة لعزيز، قد يكون يعز او يعز، يقل يقل لا في كتب الدرس قران عزيز الحديث، هذا معنى قويل الحديث ولا قويل الحديث؟ لا، عزيز الحديث ان قلنا مثلا ان كان عنده احاديث كثيره فيكون قوي الحديث، لانه هو يقول لك لا يخلو عن معنى ايه. يعني الان ايش معنى عز؟ هو يقول لك عز يعز اي يقل، يعز يعني يقل، او عز يعز اي قويه، وعززنا بثالث أي قويناه. فهو ينظر مثلا عزيز الحديث إيش معنى عزيز الحديث؟ إن كانت عنده روايات فمعنى أنه قوي الحديث، وإن كانت روايته قليلة فمعنى أنه قليل الحديث. فالمعنى يحتمل هذا ويحتمل هذا. والحديث العزيزة هي حقيقة أنها قليلة، هي حديث أنها قليلة، يعني ما إن تلقى حديث يعني في إسناده يحكم عليه بأنه حديث عزيز، هي قليلة جدا. لكن عموما المعنى محتمل، إن قلنا يقل فهي حقيقة أن الحديث العزيز قليلة، وإن قلنا مثلا قوية فمعنى أنه لما جاء آخر معه قواه، فقوي بالرواية الأخرى بالراوي الآخر الذي معه فيتقوى. نعم. أنا ما فهمت إيش يعني؟ ها؟ يعني يطبق إيش؟ أيوه. هو لا شك أن الرواية لا القوانين هذه يعني لا تنطبق بس فقط على الرواية، يعني إذا قلنا هذا كلام فمعنى أنه هناك كثير من الناس عندهم ضعف من جهة المنهج، من جهة مثلا العقيدة، من جهة، فلابد يعني حتى أن بعض العلماء يقول أنها لا تختص هذه بالرواية، حتى بالأمور اللي يعني غير الرواية فيطبق. مثلا هذا الأستاذ ضعيف، ليش ضعيف؟ يمكن ضعيف في المنهج صحيح، فمثل هذا صحيح اتركه اروح لغيره. مثل الآن المبتدعة البدعة قادح، البدعة يذكرها العلماء أنها من القدح في العدالة، تقدح في العدالة، فالعلماء دائما يكونون حذرين من هذا الباب. فحقيقة ما تنزل، يعني ليش ما نقول مثلا هذا الأستاذ أنت قلت ضعيف، ليش قلت ضعيف؟ ها؟ بالمعاصي نحن نقول أنه ما في أحد يعني يسلم إلا عنده ذنب، فإن كان هذا الرجل عنده معاصي وذنوب بمعنى أن تلحق بالكبيرة فهذا فاسق، والفاسق يعني لا تأمن من جانبه صراحة، لا تأمن منه. ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله أربعة لا يأخذ منهم العلم ويأخذ مما سوى ذلك، فاسق معلوم بفسقه، وصاحب هوى يدعو إلى هواه، والذي يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والرابع الرجل الذي يحدث بما لا يعلم وهو مثل المتنسك العابد الذي ما عنده علم، ما عنده علم. فالإمام مالك يقول بهذا، يقول الفاسق لا تأخذ منه مثل هذا. نحن ننظر فيه مثلا فنقول إذا كان العلم هذا علم دين، فالسلف دائما يقولون العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. لكن علم كيمياء فيزياء علوم ليس لها بالدين تأخذها منه لا بأس، لأنه لا يمكن يخونك في أمورك. أيضا إذا كان هذا الأستاذ مثلا معين من قبل الدولة فأنت مضطر أنك تحضر وتدرس، وهذا لا يضرك شيء إن شاء الله. لكن إذا أنت مثلا تروح تدرس تطلب العلم، تطلب العلم عند هذا الرجل الفاسق، ربما يدخل لك الشبهات لأجل أنه يوافق شهوته. بعض الناس صلى الله عليه وسلم والحماية يلوي الأدلة اللوي عشان توافق هواه. فنحن نقول إذا كان هذا الأستاذ مثلا مقرر من الدولة ومن الحكومة فأنت مضطر أن تدرس، تدرس عليه وتأخذ ما طاب منه وتترك الثاني. أما إذا كان أنت باختيارك تذهب فنقول لك لا، ابحث عن من هو أولى وأحسن وأفضل. ولا شك أن هذا يطبق، يعني لا نقول مثلا نأخذ علوم هذا نطبق على الرواية، الرواية انتهت. لا، حتى نحن الآن إذا جئنا مثلا ننقل لابد نتثبت، مثلا فلان قال، من الذي قال لك؟ لازم يقول لك أنا سمعت من فلان أنه قال. حتى الأثر الصحابة، حتى أثر الصحابة أيضا نطبق عليه هذا الكلام، صال الإسناد ولا بد من ولا مو صحيح، نطبق عليه الإسناد. وإلا عن عمر كثير من الأشياء ما تثبت عنه، صح ولا لا؟ وابن عمر كثير من الأشياء ما تثبت عنه، لابد نطبق هذه الأشياء. أما نقول لا ما نطبقها، فيقول العلماء الإسناد من الدين، الإسناد من الدين. فنحن هذا الذي ميزنا أن دائما نأخذ الصحيح، وهذا اللي يدعونا دائما للتثبت. أما النقولات التي تشيع وتذيع هذه مشكلة، فنطبق هذه الأشياء. لماذا لا نطبق؟ نص عليه العلماء، نصوا أن هذه لا تختص بالرواية، وإلا الرواية خلاص انتهت في عصر التدوين، انتهت الرواية. يعني تجي تحدثني حديث في صحيح البخاري وتسوق لي رواية فلان فلان فلان وتصل للبخاري، أقول لك يا أخي ريح نفسك، جبني من البخاري وخلاص، اسوق لي إسناد من أول ريح راسك خلاص، أدي دونت السنة وانتهى، صح ولا؟ ثم يجيني بعد البخاري في واحد متهم وواحد ضعيف وواحد، يقول يا أخي ما لنا دخل هذا الكلام كله، ها من الرجل، نقول ما خلاص الرواية انتهت عند التدوين، دونت الأحاديث في سنة داود سنة الترمذي خلاص وقف. لا لا، احنا نطبق هذا الشيء حتى في حياتنا، فنطبق مثل هذه الأشياء. فالذي يقول الأستاذ هذا ضعيف، يقول له جزاك الله خير، ليش ضعيف؟ ما سبب ضعفه؟ فعل المعاصي، فعل المعاصي هذه إن كان صغير ما حد يسلم من الصغيرة، يصغير ويتوب منها. أما إذا كان هذا الأستاذ يفعل الكبائر هذا الفاسق. والعلماء نصوا أنه لا تأخذ العلم من فاسق، مالك رحمه الله يقول لا يؤخذ منها العلم، فاسق كيف تأمن فيه؟ وابن سيرين يقول العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم، هذه مهمة جدا. سبحان الله.